الجامعة، التخرج من الجامعة اسمها مستوى البكالوريوس. أي مستوى، أي تعليم له مستويات، مستوى ابتدائي وإعدادي وثانوي، ثم البكالوريوس، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه. كل العلوم كده، كل العلوم كده، حتى العلوم الشرعية أظنك في البكالوريوس. الصحوة دي اللي هي إعدادي وثانوي، وال اللي هما الطلائع يبقى هم الابتدائي وجزء من الاعدادي، وصحوة يبقى ثانوي مثلا. و لما تاخد المادة دي تعرف ان انت عامله ده ما هوش بحث ولا حاجة، ما هوش بحث ولا حاجة، دي ورقة تقريبا، ورقة كاتب رأيك في مسألة، ما هوش بحث. فما تقلقش قوي، خلينا نمشيها بحث الله. طبعا انا هكتب الاخطاء وهقيم، عندي معايير تقييم وكنت عايز ابعتها لكم، سيب الانجليزي معايير تقييم البحث، فهترجمها بقى وابعتها لكم على الجروب عشان تعرفوا البحث بيقيم ازاي. كتابة البحث عليها تقييم، طريقة كتابة البحث، اللاي اوت، التفنيش، له عليه تقييم، المصادر، المعلومات المكتوبة، مدى موضوعية البحث، يعني أنت هل مكمل جاوبت على النقط ولا لأ، المتقالة كده يعني. سبعة تلك يعني هنشد. فده فيما يخص البحث. أي سؤال تاني فيما يخص البحث؟ على قد مستوى البكالوريوس، مستوى العلم الشرعي اللي انت فيه حاليا، فده مقبول. لو يعني قدر يعني ان شاء الله. اظن ما خلصت انا رابعه في مستوى الماجستير حاجه زي كده. وانا مش عارف المدرسه هنا ظبطت ازاي لسه، لكن انا شخصيا اعتقد انه لو انتم في الوضع ده انتهيتم الى سنه رابعه ان شاء الله. سنة تانية ولا أولى؟ أولى؟ طيب كويس أوي. أظن على سنة رابعة وفي مستوى الماجستير، فبيتهيألي إن يبقى مناسب إن يكون عندكم مشروع تخرج بحث على مستوى البحث. ده وجهة نظري بس، ده مش حاصل في المدرسة، فأنا ما أعرفش. لو إحنا قعدنا مع بعض ممكن نبحث المسألة دي. نعمل مشروع تخرج طبعا. نعمل فيها بحث، نعمل فيها متدينين شوية، نعمل فيها مدرسة بلد. طيب ننتقل للنقطة الثانية. حد عنده تجارب في إتابة الجليد؟ نقولنا واجب أسبوعي متكرر، على الأقل ثلاث تجارب إذابة جليد. حد عنده تجربة يحكي لنا؟ في؟ إيه؟ جيد. حد عنده؟ مفيش؟ طب إيه السبب إن مفيش؟ إيه السبب إن مفيش؟ يعني هو بيدعم، يعني هو بيدعم. مشكلته المشكلة اللي المفروض انت بتقدم لها يعني ايه مشكلته؟ مش مشكلتك مشكلته هو عرفت الكلام ده منين؟ من كلامه عن تقديره لنعمة ربنا بالصحة عليه يعني. هل هو قال مثلا على سبيل المثال، هل هو قال انه مش عارف ليه ربنا يختار ناس ويبتليها بالمرض وناس لا؟ فجاوبت له ان ده بيتعمل لحكمة. هل استشفيت من كلامه او تقدر تفهم من كلامه معاك انه متسخط او مش عارف ليه بيحصل كده؟ حضرتك عرفت ان مشكلته انه منشغل بتحصيل الدنيا بصرف النظر تحصيل صحيح او خطا، ولكن هو منشغل يعني بتحصيل الدنيا زيه زي ناس كتير قوي، وده قد يبعده عن عباده الله عز وجل او عن التفكر او عن السعي الى الاخره. أنا مش قادر أربط في الكلام اللي حضرتك حكيته إلا إذا يكون في حاجة تانية أنت حضرتك ما قلتهاش. مش قادر أربط ما بين إنه بدأ يشوف قد إيه نعمة ربنا كبيرة عليه، وإن حضرتك تذكر له إن كل أفعال الله عز وجل بتكون بحكمة، أكنك بتواسيه مع إنه كان مبسوط من النعمة. وكان ممكن في الوقت ده يعني تبدأ بمعرفتك السابقة بمشكلته انه مهتم بالدنيا وتقول له خلي بالك ان العمر لحظة والرصاصة لا تزال في جيبي والافلام دي كلها، تقول له ان دي الناس اللي ربنا بيمهلها بيبتليها عشان هي كويسة فياخد يبتليها فيرفع عنها بعض الذنوب، ولكن في ناس تانية بتتوفى في لحظة وأمثلة كثيرة ومعروفة وملهاش سن وملوش سن، وإنه لو ما كانش محضر نفسه للي بعد كده، شوف المشكلة بتاعته أنت فين؟ حضرتك اللي قلت، انا من معرفتك بيه انت عارف ان مشكلته في الحته الفنيه ان هو بيسعى بجديه في طريق الدنيا، ويمكن يكون مجنب شويه طريق الاخره، او مش مهتم بيه الاهتمام المظبوط. فازاي نبدا نديله فكره ان زي ما انت بتهتم تظبط الدنيا عشان عايز يبقى عندك ويبقى معاك ويبقى تقدر وكده، برضو الاخره تحتاج الكلام ده برضو، يبقى معاك وعندك وتقدر تعمل وتوصل وتقرب من ناس معينه وتقعد في مستوى معين وهكذا. شفت المشكله فين وكان الرد عليها ايه؟ خد بالك من المشكله اللي عند الشخص، لان الكلام اللي انت هتقوله بره المشكله ان هو مش مهتم بيه، هو مش مهتم بيه. تمام، فاهم قصدي ليه؟ هو مش واخد باله من الصوره كامله بالكامل. مشكلته هي الدوريه الصغيره اللي بدات تنور من الصوره الحقيقيه، هي دي مشكلته. لما اتكلموا عنها توسع له دايره النور دي، فيبدا يشوف الجزء اكبر من الصوره، فيكتشف ان في تفاصيل هو مش واخد باله منها. تمام، الصوره مليانه تفاصيل، تمام، مش واخد باله منها، فيبدا يفكر لا دي الصوره ليها تفاصيل، انا مش مهياش الحته الصغيره دي، مش مقتصر على المقدار اللي انا بعمله، ده في حاجات تانية. فاحنا كل هدفنا ان احنا نعرف مشكلته فين هو الجزء اللي بدأ ينور عنده او بينور عنده، ونحاول نوسع له المقدار. انا ما اقدرش اقول له الصورة كاملة، تمام، مش هيفهمني، مش مستوعب، اكني بوصف له تفاح طعم تفاح وهو ما دقهوش، تمام، ما يعرفوش. فوصف الطعم مسألة مش ما نقدرش نحصلها، لانها مش بالحس اللي توصف بالكلام، لازم نجربه بالاحساس اللي هو فيه تجربه للشيء نفسه، ما هوش ما يتلقاش بالنظر، يعني حتى لو شاف تفاح ما يعرفش طعمها. تمام، انت يعرف طعمها ماشي ما وطمنا. فهكذا الصوره الكبيره دي محاوله ان انا اوصف له تفاصيلها وهو مش مستوعب المساله، محاوله ما هياش مجزيه او مجديه. تمام، جزاكم الله خيرا. برضو انا ما شفتش موضوع إجابة الجليد، ولكن ده مش من مواضيع إجابة الجليد، لان في ايه، في اصلا دوائر تماس طبيعيه بينك وبينه. تمام، فما يبقاش إجابة الجليد اللي احنا عايزينه، ما هواش إجابة الجليد بينك وبين الغرب، ده إجابة الجليد بينك وبين دوائر التماس. هل ده يعني انا بسعى يبقى في دوائر تماس، هل جوه دوائر التماس في إجابة جليد؟ في إجابة جليد، حتى جوه دوائر التماس العاديه انا بقى واصحابي وكده في إجابة جليد. تمام، وإجابة جليد الغرض منه الحديث، تبادل الحديث ده الغرض منه ان انا اعرف مشكلته واقفه فين، او ايه هو المقدار اللي هو شايفه من الصوره، من تفاصيل الصوره، واحاول اوسعه له شويه عشان يبدا يشوف صوره اكبر، فيهتم اهتمام اكتر. تمام، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. شكرا، اتفضل. حتى لو كان درجه قربهم مني بعيده شويه، يعني مش عارف مثلا في اعدادي وانا في بقوم واخد ارقام تليفوناتهم وبعت لهم رساله دي وحشني مش عارف حاجه كده، مش دنيا او مش حاجه، مش توجيه يعني. سبحان الله، عملت الكلام ده في الثلاث سنوات اللي فاتوا في، كان كل مره بعد ما اخلص الامتحانات الاقي الناس اللي انا بعت لهم الرساله دي هم اللي كلموني وبيقولوا لي عايزين نقابلك وعايزين نقعد معاك وعايزين نحضر حاجه وعايزين نشوفك، خلاص اي حاجه يعني. فكان في الموضوع الرساله دي بتفرق معايا جدا في كل فتره من الحياه اللي انا بعتها للناس. فعلا بص عن كده اللي انا بعتها للرساله مش بتاعتي. لا مش زي الجليد، ما انت بتقول ناس عارفها، ففي دوائر تماس بينك وبينها. انت بتسعى انك تعرف تستخدم مرحلة إجابة الجليد في التعرف على مشكلتهم بقى. تمام، يعني هي رسالة بتخليني أعرف على كده، دي من أعمال الألفة. لا، الألفة. تمام، زيادة التآلف بينك وبينهم، وإحنا قلنا التآلف بيؤدي إلى فين؟ الى مواده، المواده تعمل ايه؟ يخش اعرض عليه الفكره، ولما يعرض على الفكره يوافق يخش في التكوين. لازم تبقوا منظمين، عارفين مستويات الناس فين وبتتعاملوا معاهم ازاي، عشان تبقوا عارفين ايه اللي عمل المطلوب مع الشخص الفلاني. ما تقفش مع المدعو، ما ينفعش تقف معاه، لان الدنيا مش سايباه ولا الدعوات التانية سايباه. فلازم انت تبدأ تتعامل معاه، مش تاخده على مشامه زي ما بيقولوا، لا، تتعامل معاه بالتعامل صحيح، مناسب ورزين ومتأني وكل حاجة، ولكن في تعامل صحيح، تتعامل معاه في مرحلته. مش عايزين الدعوة بعد شوية تتقلب إلى صحوبية وملكش تأثير. لازم تدخله بعد حصول المودة، بعد التعارف يبدأ يدخل إلى الألفة، وبعد الألفة يدخل إلى المودة، ومن المودة تعرض على الفكرة، وبعدين يبدأ تكوين. من غير كده تقلب صحوبية. كثيرا ما تحصل، يعني كثيرا ما تحصل. الموضوع مش نادر حتى، لا، ومش بيحصل احيانا، لا، ده كثيرا ما يحصل، خصوصا مع الدوائر القريبه، زمايلي في السكشن، زمايلي في الشغل، الكلام ده، تمام. وده مشاهد معروف، جيراني، اصحابي بتوع زمان كده يعني. ف لازم تجرب معاه المراحل الصحيحه، مش فيه هو عند الموده تبدا تعرض عليه الفكره، شايف انه مش هيتاثر بيك، لازم تجيب له حد يعرض عليه. لكن ما تقفش، تقدرش تقول اصل صاحبي اصل ما فيش تاثير عليه، تمام. يلزمنا حديث يعرفنا المقدار من إزابة الجليد، يعرفنا المشكلة. إزابة الجليد زي ما هو يعني قد يفهم من كلامي، مراحل مختلفة وأنواع مختلفة وكثير، واللي يناسب شخص ما يناسبش تاني، واللي يناسب مستوى معين ما يناسبش مستوى تاني. أقصد إيه؟ اللي أنت ما تعرفوش خالص له نظام، واللي انت تعرفه بالشبه له نظام، واللي انت طول النهار واللي عارفه بالاسم وليه الكلام معاه له نظام، واللي انت صابح ناي بايت معاه له نظام، واهلك وقول القربة والرحم له نظام. ده ملخص كلام في إزابة الجليد، كلهم يحتاجوا الى إزابة جليد ولكن بطرق مختلفة. ما هو إزابة الجليد برضو المراحل ما هياش محددة. دول انت مع إزابة الجليد بتعمل ألفة، ومع الألفة بتعمل إزابة جليد، وفي مواد أول مرة إزابة جليد برضو. ازيك عامل ايه وعايشني فينك وايه الأخبار وعملت ايه، انت مش خلصت دراسة ولا لسه، الحاجات دي كلها إزابة جليد. الألفة تتكلف أفعال ما تبقاش مستغربة، تتكلف أفعال ما هياش مستغربة يحدث بها ألفة، تتكلف أعمال. يعني مثلا إيه؟ ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث يصفين لك ود أخيك، يصفين لك، ثلاث حاجات لو عملتها يصفوا ود أخيك، يصفين لك، يصفين بصد، يصفين من صفاء، يصفين لك ود أخيك. أن تغش في وجهي وتناديه بحب الأسماء إليه وأن تفصح له في المجلس، على التي مش فاكر القول المأثور، وهو يروى عن عمر بن الخطاب، تمام. فدول مثلا من أفعال الألفة، أن تناديه بحب الأسماء إليه، أن تفصح له، أن تغش في وجهي، تمام. خلي بالك ان إزالة الجليد مع الناس اللي معرفهاش قبل كده الغرض منها ايه؟ ازالة الوحشة اللي بين الغرب، اللي بين الغرب وبعض، تمام؟ فتقدر تكلمه، يمكن الوقت بينك وبينه يتحمل وجود اعمال ألفة ولا لا؟ الله اعلم. ولكن لو كان الوقت قصير مش متصور الألفة دي بعد مع الوقت، تمام؟ الناس بقى اللي انت متصور انك هتقابلهم كذا مرة، فبتتكلف بقى إزالة جليد وألفة، تمام، هدية، سؤال، تبص في وجهي، فين انت وحشني كده يعني. ازالة الجليد زي ايه؟ في ساعة ازالة الجليد في احنا خلي بالك ان ذات الجليد هي حديث في غير الموضوع الاساسي، حديث جمل ثلاث اربع جمل دقيقتين ثلاثه في غير الموضوع الاساسي، هو محل دعوه. اروح اقول له قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ده مع ذات الجليد اللي هو الحديث العادي البسيط، ممكن في الفه برضه تبص في وجهه وتنيه بحب الاسماء وتفسر له في المجلس وتدي له هديه و... بالك ايه؟ بس خلي بالك ان اجابه الجليد تختلف من شخص الى ثاني، من نوع الدايره الى من نوع الشخص الى النوع الثاني، ما هياش واحده مع كل الناس. لما نخش في التيارات الإسلامية المعاصرة هتلاقوا إن في ناس متخصصة في المسائل دي تحديدا التبليغ والدعوة، وفي ناس 180 من الكلام ده السلفيين، تمام، وفي ناس منتهى الخبث والخس الصوفية، وفي ناس منتهى مش شايف حد تاني معاه إخوان مسلمين وهكذا. السلفيين فيهم العبر، انا معاك، انما يمكن يكونوا اقرب للفكر احنا نظن انه صح، ولكن ما عندهمش دعوه، ما لهمش دعوه. حد تاني عنده تجربه ازاله الجليد؟ مفيش، الحمد لله رب العالمين، كله صائب، كله صائب. assignment هي assignment لازم تعملها، ده واجب. ما فاضلش غير ان انا اخد بايدك وتروح تعمل، ما فاضلش غير كده. مساء الخير، معايا اخ عايز اخونا بس هيجيب الجليد، عايزك كلمتين. كان هنا معايا مش عارف انت اقرا فين، خارجين من المسجد مش عارف نلمش فلوس ولا نتكلم في السياسه، بس اخونا معاك كلمتين ازاي بالجليد. كان في موقف كده حصل، انا مش عارف هو انطبق على الموضوع ولا لا، في واحد بيصلي شيعي في مسجد في مصر يعني، كان بيصلي، فانا بعد ما خلصت الصلاه خلاص بعد فيه يعني، وكان داخل بيصلي لوحده يعني، فاخدت بالي يعني ان هو صلى لوحده وحاطط منديل يعني عشان يصلي ده عادي. فبعد ما خلصت الصلاه سلمت عليه وسلمت في وشه، سلام محمد، قلت له انا اسمي يعني، اتعرفت عليه، قلت له اقصد يعني فاكر مثلا ازاي، معلش، قلت له انت ما صليتش معاه، حاولت يعني اعمل نفسي انا مش فاهم حاجه. عكس اجابه الجليد على طول، انت دخلت في موضوع صح؟ لا، قلت له لا انا دخلت لتاريخ ما صليتش معاه، دخلت في موضوع على طول، ده عكس اجابه الجنه. قال لا هو انا دخلتش في موضوع، مش عارف بقى ده يعني، اصل ما كانش في وقت يعني، ما حبيت اكلمك. كان لابس عمامه؟ لا لا، هو شاب عادي خالص. شاب عادي؟ شاب عادي خالص، لابس شاب. وحضرتك منين؟ اصل انا بشبه. ايه؟ لازم تروح، انت ما صليتش معانا ليه؟ لا عشان انا بالك الشيعه ولاد ادب. ايه؟ الشيعه ولاد الادب. ولاد الادب. حسيت ان هو مش يعني مش هيقدر يعمل حاجه. لا يعني عارف انك كافر اساسا يعني، عارف انت المعهد المسيحي يجي يقول لك ما تيجي الكنيسه؟ لا ما انا ما اديتش زي بالظبط يعني، انت بالنسبه للشيعي كاننا واحد مسيحي جاي يقول لنا ما تيجي الكنيسه عشان تعبد ثلاث الهه، ويقول لي عايز يبقى النبي بتاعي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الكفر. هكذا يقولون يعني ولاة الأدب، يقول لك وبالأدلة الشرعية، لا أدلة حقيقية لا يأتيها الباطل من بين يدي ولا من خلفي. فجار فجر، ما فيش بعد كده. قلت لكم أنا إن الشيعة دول هم النصارى دلوقتي، الشيعة بتوعنا دلوقتي حاليا هم النصارى، هم المذهب النصراني الموجود حاليا بتثليث الإله. بس دول مش عارفين ايه الشيعه؟ ما نزع بالكلمة يمكن يعني مش نفس الكلمة. طيب قبل ما نخش في الموضوع نستكمل ان شاء الله موضوع التيارات الفكريه المعاصره الغير اسلاميه. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الالحاد، حد فاكر قلنا ايه؟ ايه تقول اه ولا موافق؟ انا سألت سؤال، حد فاكر قلنا ايه؟ حضرتك بتقول اه ولا موافق على كلام؟ طيب اتفضل. تمام. لا بس ملحد. باسم ملحد. هو يخبي الكلام ده. ايه؟ افعاله تصورات، يعني هو يعادي الاسلام، يبطن يظهر الاسلام ويبطن العداوه الشديده. حتى لو ما يبطنش العداوه الشديده، طب ايه اللي بيوديه مع اعداء الدين؟ ايه اللي بيوقفوا معاهم؟ ايه اللي بيخليه يشتغل معانا؟ الملحد يتميز عن العلماني، احنا قلنا برضه العلمانيين مش كده؟ متشابهين في فصل الدين عن التحاكم إليه، إنه يبقى مرجعية، تمام؟ الاثنين تشابهوا أو اجتمعوا في إن، والليبرالية كمان اجتمعوا في إن في منع الدين من كونه مرجعية، يعني هو اللي يقول لنا إيه الصح والغلط، هي دي كلمة مرجعية، يعني هو اللي يحدد الصح والغلط. ودي كانت مشكلة كنسية، النزاع بينا، مشكلة جاية من بره، وسببها غلو الكنيسة في التعامل مع الناس. واتحادها مع الملوك والامراء ضد الشعب، فكفر بها الشعب، فطلعوا بهذا الفكر، وانه لا يجوز ان يكون الدين هو مصدر الصح والغلط، تمام؟ وانتشر هذا الفكر على مدار 200 سنه، 200 300 سنه، 200 250 سنه، حتى صار يعني له قوه وشنه ورنه، وصار له قوه سياسيه وعسكريه بقيام الثورة الفرنسية. وده مش قيام طبيعي، ده قيام بثورة، يعني تغيير جذري في وقت بسيط. الثورة الفرنسية أخذت مثلا في حدود 20-30 سنة عشان تظبط الكلام ده، بس هي قامت على الفكر العلماني، الكفر بالكنيسة والملك والملوك، تمام؟ وده من شدة الظلم اللي وقع عليهم، فلازم ننتبه إلى مسألة مصادر المسألة دي. القضية الثانية هي حاجة الناس في وجود نظرية يبنوا عليها حياتهم. لما الناس تجتمع يحتاجوا الى نظام، لما الناس يجتمعوا، عدد كبير من الناس يجتمعوا يحتاجوا الى نظام لاقامه امورهم، والا ايه؟ يفشلوا، او حد يجي اقوى منهم ياخذ ما في ايديهم، فيحتاجوا الى نظام يجعل لهم قوه، تمام، ويحقق مصالحهم، مصالح المجموع، تمام، جموعا او افرادا ايا كان، مش دي القضيه حاليا. فكانت المساله يبحث الناس على طول الزمان ايه هو انسب نظام يحكمهم، تمام؟ واحنا جت الشريعه تقول لنا ان ده ليس مما يهتدي اليه الناس بعقولهم. طيب محتاجين ايه عشان يهتدوا الى الكلام ده؟ أو ماشي وحي أو رسول آه يا ما أنت أرجوك وحي أو رسول يعني يا إما حد يجيب لهم النظام كامل يا إما يبحثوا حتى يتوصلوا إلى الصحيح الذي ينفع أو يصلح أن ينطبق على البشر. فهم جالهم ده فكان في يد القساوسة فقالوا إيه أكيد ده غلط، ومناسبة أن القساوسة افتروا وتجبروا واتحدوا مع الملوك ضد الشعوب قالوا يبقى اللي جاي من طريقهم ده غلط. والحقيقة أن اللي جاي من طريق القساوسة ده غلط بالفعل لأنه محارب، هو قاش الشريعة الأصلية تمام، فكفر بها الناس وما نفعتش تمشي مع الناس. أي تحريف للنظام الأساسي ولو بسيط ما ينفعش يمشي مع الناس، ما ينفعش. هنشوف الكلام ده. فرجع الناس قالوا التجربة والخطأ، فجات عندهم مشكلة مستعصية. طيب واللي احنا نقول عليه صح؟ عندنا حاجتين، أولا نقول للناس مصدره إيه، ثانيا كيف نصدق عليه صبغة قدسية. فطلعوا في الوقت الراهن بحاجة اسمها إيه؟ حقوق الإنسان. تمام؟ طلعوا بحاجة اسمها حقوق الإنسان. بقى حقوق الإنسان ده هو الدين الجديد الذي يسير عليه معظم الناس في الغرب وينادوا به. طيب واللي يخالف حقوق الإنسان دي يحصل له إيه؟ يحصل له إيه؟ إيه؟ يتحاكم ويتعامل على انه ايه مجرم، ساعات مجرم حرب، ساعات مجرم بس مجرم سياسي او ديكتاتور او كذا او كذا. ليه؟ لانه تعدى على حقوق الانسان. الله على ما في قوانين هي لها قدسيه. اذا مساله وجود الشريعه او عدمه ما هياش دي مساله خطيره. وبعدين هي عن المشكله كلنا مختلفين في مين اللي قال، ولا مختلفين في قال ايه، لأنهم عندهم قدسية للقوانين. هل حقوق الإنسان دي مكتوبة؟ هل ومصدرها إيه؟ اجتمعوا وقالوا هو ده المصدر. طيب ما تفرقش بقى المصادر، أنت خدت من هنا أنا خدت من هنا، ما تفرقش. لا مش هحف في الاصطلاح، مش كده؟ أنت خدت من هنا أنا خدت من هنا، دي وجهات نظر، واللي أنتوا واصلين له مش أحسن من اللي أنا واصل له. تمام؟ لكن تعال نشوف بقى صلاحية المصدر. لو عايزين نشوف صلاحية المصدر. واللي هما بيقولوه من حقوق قوانين حقوق الإنسان وافرضوها بالأمم المتحدة وميثاق مش عارف إيه وإيه وإيه والاتحاد الأوروبي والبتاع والكلام ده، دي تجربة تكاد تكون خيال مؤلف حتى لو كثر الناس، ولكن هل نضمن عدم خطأهم فيما يخص مثلا الأسرة؟ يقولوا إن الأسرة كذا، وإن النساء يبقى كذا، وإن الرجال يبقى كذا، وحقوق الكبار وحقوق الصغيرين وحقوق المثليين وحقوق المش مثليين. هل متأكدين من الصحافة؟ دي تجربهم، هذا ما توصلوا إليه لغاية دلوقتي. تمام؟ مش لازم يكون صح. هل تضمن عدم تغيره؟ هل ده آخر ما توصل إليه العلم الحديث، ولا ممكن يتغير بعد شوية؟ يتغير بعد شوية يبقى ده إيه؟ ده غلط. انا شايف البهايم اللي كانوا في 2013 بيقولوا ان حقوق الانسان كذا وكذا، الحق انها كذا وكذا، وارد ولا مش وارد؟ طب احنا بنقول ايه دلوقتي على القوانين اللي كانت في العشرينات من القرن الماضي؟ متخلفه. اذا بعد 50 سنه هنقول على القوانين دي متخلفه برضه، لان الناس بتتغير. اذا فقوانين التي من وضع البشر خاضعه للايه؟ للصواب والخطا. قد يصيبوا وقد يخطئوا، وإن أصابوا فهم مخطئون. ليه؟ لا احنا عارفين مدى الخلل اللي في التوصل إليه. هم بحثوا مسألة بحثية علمية بحتة قبل للخطأ والصواب، تجربة، وبالتجربة والخطأ لقوا إن الكلام ده يمكن يكون مناسب. هل هم أحاطوا بجميع الأمور بهذا الأمر من جميع الجوانب؟ لم يحيطوا. هل عارفين مآلات الأمور دي إيه؟ يعني قالوا هنجوز المثليين دلوقتي، هل عارفين مقال الموضوع ده ايه؟ مش عارفين. مجاز ينتهي الجنس البشري، جايز يتولد امراض. هو هم عارفين ما حدش يضمن، ما حدش يضمن. والايدز ظهر ازاي ولا الامراض الثانيه ظهر ازاي ما حدش عارف. هل حد يقول ان قنبله هيروشيما من حقوق الانسان؟ طب ما اللي رماها ده اكبر دوله بتنادي بحقوق الانسان، قتلت 750 الف مدني في لحظه. هل ده من حقوق الانسان؟ ما كانوش يعرف. طيب لما عرفوا حدف الثانيه ليه؟ علما بان اليابان سلمت بعد القنبله الاولى، طلبت التسليم بعد القنبله الاولى. طب حدف الثانيه ليه؟ ما هو الانسان دي قضيه مطاطه للغايه، قضيه ما هياش محكومه، ما نقدرش نقيم عليها البشر. تمام؟ قوانين اللي من وضع البشر دي ما يعتريها النقصان من جميع الجوانب، وان اصابت في جانب اخطات في الاخر. فمحتاجين لمصدر يقول لنا فين الصح الى ان نهتدي الى الصواب. مش لازم نجرب في نفسنا يا جماعه، ما لازم الموضوع يبقى عقلاني شويه. ليه ايه المصلحه في ان احنا نجرب في نفسنا؟ وتجارب مميته، ما هياش يعني تجارب عاديه، لا دي تجارب قاتله يروح بيها مجتمعات وبشر كاملين. بيبقى المصدر حقوق الانسان بتحط في الدستور وقوانين تطبق هذه القوانين. انا قصدي ممكن معقول الانسان بس تختلف مع القوانين. نعم؟ يعني احنا ممكن نتقارب معقول الانسان بقوانين مختلفه عن القوانين. ما انا بقول لحضرتك يخطئ ويصيبه، مش يخطئه بس. يعني قد يصيبه في بعض الامور، ولكن هذه الاصابه او هذا الصواب مشتمل على الخطا بصوره او باخرى. خطا في التطبيق، خطا في التنفيذ، خطا في المصدر، خطا في المقال. تمام؟ لازم لهم حاجه تقول لهم ايه الصح. ما ده مما مش يعني ناس بعد تجارب 2000 سنه او 5 او 10000 سنه او 20000 سنه من التجمع، من الوجود في مجتمعات، تمام، اظن انها تعود الى 20 25000 سنه، لم يصلوا بعد الى النظام الامثل. مجموعه العلمانيين اجتمعوا وقالوا ازاي نحمل الناس على الصواب اللي احنا اللي عندنا. يعني لو الامه الاسلاميه اجتمعت وقالت ازاي نحمل الناس على الصواب اللي عندنا، لو عاملين ميثاق الامم الاسلاميه المتحده او ميثاق الامه الاسلاميه وحملوا الناس عليه وحاسبوهم عليه، بقى زينا زيهم. مش حدش احسن من حد. انا عندي قانون، انت عندك قانون، انا عندي رجل، انت عندك رجل، انت احسن مني في ايه؟ انا مش من انصار نظريه المؤامره قوي، يعني حته صغيره جدا. انما هم عارفين ان وجود هم، يعني انا بتهيالي ان هم سعوا سعي حثيث الى تاصيل التقسيم، تاصيل او تاسيس التقسيم في الدول الاسلاميه، فجعلوا لكل دولة ماهية دولية. يعني كل واحد يصلح انه يتعامل معانا زينا زي غيره، محدش احسن من حد. بقيت دولة. تمام؟ دولة وانا بتصل بيك وانت بتتصل بيا ونتفق انا وانت على زميلك ونروح من هنا وابعت لك واحد من هنا ونضرب ده وانت تساعدني والطيارات تعدي من عندك وانت تاخد الفلسطينيين وناخد العراقيين والكلام ده. اسسوا التقسيم بشتى الطرق، منها ايجاد حكومات في المنطقه تعادي الحكومات الثانيه ويجعلوا بينهم خلاف، ومنها التعامل الدولي مع هذه مع ما يطلقون عليه الدوله دي. تمام؟ بعد المكان الاول انا ليا رئيس عايز مني حاجه، اروح اكلمه في بغداد ولا في الاسدانه ولا في كذا ولا في كذا، بقى يجي يكلمه شخصيا، انت زيك زي. تمام؟ فقدر يتعامل معايا على اني شخص صغير. ما هو ده سعي الاستعمار، قال انا مش هقدر اغلبه لوكشه واحده كده، فانا هقسمه دول صغيره واجعل بينهم النعرات والقوميات والحجازيات، ويختلفوا على الثروات والأفكار، فبناء عليه يحصل التفرق، ما يبقوش قوة واحدة. تمام. إذن تصبح القضية في الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة هي نقد هذه الأفكار من كونها أفكار إنسانية وبشرية، وتحتاج إلى الرد على هذه المسائل عند، وتلاقي الأفكار دي منتشرة مع الناس، كل واحد حسب اللي يعجبه. واحد واخد فكرة المادية، واحد واخد عجبه احتكار المشايخ وإهانتهم، واحد عجبه عدم حجية الشريعة، واحد عجبه والقرآن جه منين، واحد عجبه حاجات تانية. فتلاقي الأفكار مفيش واحد مجمع فكر واحد مع بعض يجمع بين العلمانية اللي صلت الجامع يقول لك التيار الإسلامي ده هيرد البلد في داهية، وهو ده محافظ اول الناس محافظين على الصلاه، وما عندوش فكره ان مثلا الدين هو منظومه اجتماعيه واخلاقيه وقانونيه واقتصاديه وكذا وكذا. هو عنده الدين ايه جوه الجامع، وده نجح فيه الى حد كبير النظام السابق انه يحطه عند الناس، خصوصا الجيش والشرطه، خصوصا الجيش والشرطه، ونجح في ذلك عن طريق ايه اتهام المشايخ والتيار الإسلامي بالعمالة تارة وبالخيانة تارة وبالأهداف السياسية تارة أخرى وهكذا. إيه؟ يا بسم الله. معظمهم كده. قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، ليه القبائل الأسامي المسخلة عليه. حتى بقى شفنا الشخص اللي هو كده، يعني لو شخص طبع بقالوا يمكن مثلا بقى رفض للتغيير، هو ما عندوش من العلمانية إلا القضية دي. هو ما يعني هو ما عندوش من العلمانية إلا القضية دي. حتى برضه اللي بنقول عليه مثلا لا نبين له، نبين له ان القضية اصلها كان طالع منين وبقى ايه، وايه معنى كلمة الشريعة الاسلامية مقارنة بالانظمة السياسية او الانظمة الفكرية الموجودة. الشريعة مش في مقابل الحدود، الشريعة مش معناها الحدود، والشريعة مش في مقابل القانون الفرنسي الوضعي، مش في مقابل كده، الشريعة في مقابل نظام الدولة. فما حدش يلخبط بين الأمور، ما تجيش تنعيشني أصل القانون الفرنسي كويس ولا وحش. احنا قلنا ان الناس بتسعى الى ايجاد منظومة تسمح لهم بايه، بالعيش المشترك وتحقيق الاهداف وحمايتهم من الايه، من الاعداء. تمام؟ فالمنظومة دي لازم لها منظومة اجتماعية، يعني مين يتجوز مين ومين ابن مين ومين يورث من مين الكلام ده، ومنظومة اخلاقية يعني ايه الصح وايه الغلط في المجتمع، ايه اللي يقبله المجتمع وايه ما يقبلوش المجتمع، ومنظومة اقتصادية، يبقى لما يبقى في ناس يبقى عايزين يتعاملوا مع بعض ويبيعوا ويشتروا يبقى في منظومة اقتصادية، وبعدين لما يعملوا كده ومع وجود الناس يختلفوا يبقى في منظومة قضائية، وبعدين عايزين حد بقى يحكمهم يبقى في نظام سياسي. تمام؟ وفي سياسة محل داخلية وسياسة خارجية. تمام؟ يبقى في منظومة الدولة دي تضم منظومة اجتماعية ومنظومة أخلاقية واقتصادية وقانونية وسياسية. تمام؟ ده اسم نظام الدولة، ده اللي جاء بيه العلمانية وجاء بيه الليبرالية وجاء بيه كذا وجاء بيه كذا، كلهم بيحاولوا يفكروا ايه هي انسب طريقة نعمل بيها الدولة، وده هدفهم. تمام؟ لو خدنا بالنا اللي بتحاولوا الشريعة الإسلامية هو ده بالظبط، هي جاية تقول لنا الاجتماع يبقى ازاي والاخلاق تبقى ازاي والاقتصاد يبقى ازاي والقضاء يبقى ازاي والسياسة تبقى ازاي. اذا الشريعة الإسلامية هي في مقابل نظام الدولة عند الآخرين، مش في مقابل القانون. الشريعة الإسلامية ما هيش في مقابل الحدود، ما هيش تعني الحدود التي هي في مقابل القوانين، لا ما تعنيش كده. الشريعة الإسلامية تعني نظام الدولة. فلازم نقول له انت شريعة إسلامية ولا مش شريعة إسلامية؟ ايه اللي مخليك تعبد ربنا؟ ايه اللي مخليك تصلي في الجامع؟ بص يا عم الحاج ده كله حتة على بعضه، يتاخده كله يتسيبه كله. تمام؟ لكن ما ينفعش تاخد حتة، وما ينفعش نجزع جزء من الشريعة الإسلامية نقول ناخده ونقول ان ده يغنينا، ما ينفعش. الشريعة الإسلامية نازلة بكل حاجة، يا تاخدها زي ما جت يا تسيبها خالص. مين اللي قال؟ مين اللي يحكم عليا؟ ايوه ديننا ودين ابانا، انت اللي غيرت مش انا. كوني عرفت ايه اللي جه ده مش معناه ان انت اللي صح او انا غلط. تمام؟ طيب انا غلط وانت غلط، مين اللي يقول؟ خلاص اتعلم الشريعه، اعرف الدين بيقول ايه وتعالى نتكلم، قدامك سنتين ثلاثه اقرا فيهم وتعالى نتكلم. اقرا الفقه كله، اقرا الاخلاق كلها، اقرا الاداب كلها، واقرا التفسير كله، اقرا التحديث كله، اقرا كذا كله، اقرا كذا كله، ما تعرفش تعالى نتكلم نشوف مين الصح مين الغلط. كنتش تقول زي اللي انا بقوله؟ ايه؟ يا عم اقرا مكتب بتعجبك، اقرا الحديث كله، اقرا البتاع كله، اقرا القران موجود وتفسير الاخلاق موجوده، اقرا من الكتب اللي تعجبك. ده اللي يكون عنده مردود علمي، لكن في المقابل اللي هو ما عندوش مردود علمي او ما عندوش خلفيه علميه في المساله دي، يعني هو خلاص يعني مسلم بالمسائل دي، قول له مقياس الصح والغلط ده انت عرفت منين؟ منين عرفت ان الصلاه 4 ركعات؟ لما انا اقول لك اللي هو قال لك انها 4 ركعات قال كده، انت عرفت بس الموضوع الاربع ركعات ما عرفتش الباقي. ما جاش حاجه، الناس خبت عليك، خبوا عليك باقي المعلومات. كذا رأي في الشريعة، ماشي عليها، هو ده صح، والحقيقة انه ماشي عليها مش ماشي بيها، ماشي عليها ماشي عليها. دلوقتي انت لو جيت لدكتور وقال لك لا المرض ده لازم له عملية، الدكتور تاني قال له هو ينفع معاه علاج وما ينفعش يبقى عملية، اللي واحد منهم طب والتاني جزار؟ لا الدكتور طب، بس الدكتور ده ممكن المريض ساعتها هو اللي يختار يعمل العملية ولا يمشي الطريق الأولاني. طب المريض ما يعرفش في الطب، قال لك مش في واحد تاني، اتنين اتفقوا انها عمليات او اتنين اتفقوا انها علاج، بقى اللي قالوا علاج هما او اتنين قالوا عمليات، اللي قالوا عمليات بقى هما الدكاترة والتاني هو اللي جزار والتاني بياع بطاطس؟ لا كلهم طب، يعني في مدارس مختلفة، ده يقول ده وده يقول ده، انما حد منهم يقول ان المرض ده لا ملوش علاج؟ ما حدش قال كده. يوم قايلين ايه؟ طب يا جماعه احنا مش عارفين مين صح، اعملوا كونسلت، اعملوا مش اجماع، مش اجماع اغلب المتخصصين، بس مع العلم شوف انا عملت ايه، جبت احسن ناس قلت لهم اقعدوا اتفقوا واللي اتفقوا عليه انا اعمله. ماشي، الـ الراي اللي تاخدوه بالاغلبيه انا هعمله. رحت جايب المدارس كلها وكذا واحد من كل مدرسة واللي الأغلبية تتفق على ايه انا هعمله، ده اللي احنا عايزينه. لكن هل دول هيقولوا واحد هيقول طب والتاني هيقول شباكة؟ لا كلهم هيقولوا طب. تمام، فده الشريعة كده، ينفع ده وينفع ده وينفع ده، وهي مسألة تقديرية. في المسائل التقديرية يجي بقى عند مسألة تانية في الطب يقول لا ايه عملية، تسأل كلهم عملية يا جماعة كذا، يا حبيبي ما لهاش حاجة تانية، هي عملية بس. تمام، في ناس تانية تقول لا كلهم اجمعوا ان دي ما ينفعش فيها عملية، ليه؟ اصل عنده كذا وعنده كذا والبتاع، لو حاجة لو فتحت يروح منه كده كده هيروح فعالجه وخلاص، اجمعوا ان ما ينفعش فيها عملية، دول بتوع خضار واللي قالوا لا. فكون الطب يستحمل اكتر من رأي ده معنى ان ده طب وده طب، مش واحد طب والتاني سباكة. عشان كده احنا بنمشي ورا الشرع، يا انت تعرف الطب تبقى انت دكتور شاطر، يا تسأل اهل الطب، ما لهاش حل تاني. ليها ايه حلها؟ ايه؟ يا انت تبقى دكتور شاطر فاهم، يا تسأل اهل الطب اللي فاهمين. كويس، انا بقى خريج طب، في الشريعة انا خريج طب، ممكن ما اكونش يعني رئيس قسم الطب في الجامعة، بس ما اناش بتاع سباك، مش سباك، مع الاحترام يعني، مع احترام الناس. لا هي كبار العلماء تسال عن احكام الشرع، ودي مش اهل الحل العقدي، اهل الحل العقدي يدخل فيهم العلماء، العلماء والايه؟ لا مش والامراء طبعا، بس وجهاء، مش الامراء، وجهاء الناس، وجهاء الناس واهل التخصص، دول اهل الحل والعقد بشرط صلاح الزمن. لا طبعا، لا طبعا، احنا عايزين نشيل موضوع العقيده ده. ايه عندهم في كتير منهم أشعار كلهم؟ مش حد سلف خالص؟ لا حول ولا قوة. تقصد ايه؟ طيب وهي امريكا عملت ايه في الشيوعيين في الستينات؟ ايه؟ كانت بتقبض عليهم من الشارع، الامريكان نفسهم، مش امريكا في فيتنام قتلتهم، لا لأمريكا، الشيوعيين في أمريكا نفسها، الأمريكان الشيوعيين كانت بتقبض عليهم بتهمة الشيوعية. ليه بقى؟ كويس. دلوقتي اللي هو أمريكا بتقول إن ما ينفعش حد يمسك الحكم ما هوش اتولد في أمريكا. مسألة تنظيمية إذا. هما يعارضوا إن حد شيوعي أو مش مسيحي يجي يمسك الحكم. يعني من الاتهامات اللي اتقالت لأحد مرشحي الرئاسة إن أنت ملحد. أنت بتروحش الكنيسة. إزاي؟ ازاي ده انا حتى رحت الشهر اللي فات، رحت من سنتين الكنيسه، ازاي تقول ما بروحش الكنيسه؟ يعني هو حلال عليهم جوه الفكر العلماني والليبرالي هم يتعاملوا بطريقه الاقصاء مع الاخرين بقوانين وقواعد، اللي يخالف القوانين اللي هم حاطينها يرجم يذبح يشنق، ضد نظام الدولة، إرهابي. إيه؟ في وجهة نظره هو مين؟ لا أنا عندي حقوق إنسان أحسن منه، أنا حر، مش أنت حر أنا حر، وأنت حر وأنا مش حر. دي وجهة نظرك، أنا شايف حاجة تانية. مش هي مسألة فكرية ولا مسألة سياسية؟ ماشي، وأنت بتضللهم تقول لهم مفيش جنة ولا مفيش نار. ما انا بقوله انت بتقول، مين اللي صح؟ مين اللي صح؟ اللي فيه دليل على كلامه، اللي فيه دليل على كلامه. تمام، احنا عندنا بالادله التي العقليه والنقليه بما لا يدع مجال للشك بوجود الله عز وجل. تمام، وان الله عز وجل بعث النبي محمد، بعث الانبياء والرسل. تمام، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجال للشك. تمام، حصلت المعجزات والكلام ده صح ولا مش صح، او ارفع لكم الجبل صح ولا مش صح، قالوا صح، اهو مش عارف ايه المعجزات دي كلها تحيل ان الموضوع يكون كذب، تحيل ان الموضوع يكون كذب. وبعدين انتقل لنا عن طرق متعدده يستحيل التفاهم على الكذب. تمام، وبعد كل ما تأكدنا كل ده قال لنا ده اللي قاله، بعد ما تأكدنا ان الطريق صح قال لنا ده اللي قاله، ده اللي ربنا بعته عشان نعمله. فأنا متأكد ان العمل صح، انت مش متأكد، انت عندك تجارب. قوانين حقوق الانسان دي اللي بمصدرها الاساسي تجارب العلمية، تجارب الاجتماعية، يا ريت علمية، تجارب علمية اجتماعية في علم الاجتماع. يعني هما يروا ان من الحرية ان احنا نسيب المثليين الجو. مين اللي مين اللي اصل المثلية دي مرض نفسي. مين اللي لا ده مش مرض نفسي، ده هو مولود بالغريزة دي. مين اللي مين قال ان احنا ممكن نستحمله؟ مش لازم، ما نعالجه. معنى كده ان لو قتل نفسه ما يبقاش حرام. الاسترسال وراء التصور العقلي لحقوق الانسان ملوش اخر. اصل هتحط القاعده ايه؟ الحريه الشخصيه. القاعده في حقوق الانسان الحريه الشخصيه، حريه التعلم، حريه الفكر، حريه الديانه، حريه الكلام، حريه اللي مش عارف ايه يعني، وبعد شويه حريه يعمل اللي هو عايزه من اي اي اي معصيه حتى. وده تسلسل ملحد معروف، هو غرضه تحصيل الملذات الماديه بصرف النظر ضررها ايه. طب يا جماعه ده على المستوى الشخصي ما فيهوش مشكله، انما على مستوى المجتمع عقبه وخيمه ما نقدرش نستحملها، منها الفناء، منها الفناء، لان الملذات الماديه يتبعها رذيله، ورذيله تودي بالاخلاق، وبعد ما تودي بالاخلاق انت تعاني من الجريمه. ما فيش اخلاق ما فيش مانع، ما فيش ما يمنع الناس من الجريمه، وتزعل بعد كده ما تلاقي الناس تتقتل في الشارع وتتثبت وتتسرق في الشارع تزعل. ما هو دي النتيجه. هو الاخلاق مش جايه عشان تخلي الناس قاعده في الجامع، لا، مخلي عشان الناس تعيش تعيش في امان على رزق وامان في نفسها، تمام، امان انها تلاقي رزق وامان انها تعيش بدون تهديد، تمام، جايه عشان تامن الناس. عقوبه وجود اطلاق الحريه الشخصيه اول مردود فيها ارتفاع الجريمه، ارتفاع مذهل، ارتفاع رهيب، لان مفيش حدود، مفيش اخلاق. واحد يقول ما انا حر، لا، لو لما يخص على قد الظالم لجي عليهم كذا وكذا، ما ينفعش. يبقى المجتمع بايظ، وامريكا بتعاني من ملهاش حل يا جماعه، الجريمه ملهاش حل، والشريعه مش جايه بالحدود بس، لا، دي جايه بمنظومه كامله، جايه بمنظومه كامله. حد يجي يجيب لي منظومه زيها كامله من جميع الوجوه بلا استثناء، ما عندهاش غلطه. توازن رهيب ما بين، توازن دقيق للغايه ما بين الحريه الشخصيه والحريه الجماعيه. امريكا الحريه الشخصيه تطغى على الحريه الجماعيه، وعند الشيوعيه الحريه الجماعيه تطغى على الحريه الشخصيه. تجربه، هو بيجرب ما نفعتش، وامريكا بتجرب ما نفعتش. ايه المشكله؟ نسبه طلاق، مفيش حد، مفيش عيال، مفيش كذا، الناس بيقلوا، السويد بيقلوا، بعد شويه مش هيلاقي حد عايش في البلد. هما ده اللي انتوا عايزينه؟ ما دي النتيجه، الليبراليين متخلفين عقليا. ما هو ما تشوف اللي سبع عمل ايه؟ احنا لما طبقنا الشريعه اسدنا العالم، والثانيه لما طبقوا الشريعه باظوا. احنا ما بنقولش هما سادوا بالتفوق العلمي واحنا سبناه راح مننا سياده، لا، احنا سدنا العالم في 20 سنه، هما سادوا العالم في 500 سنه تفوق علمي. تفوق العلمي بيجي والفلوس بتجي 1000 سنه. لا، الحضاره انك تعيش امن. فين الحضاره؟ في انك تبات الساعه 7 بالليل، تخش البيت لو خرجت تبقى خطر عليك شخصيا، ما تخافش تمشي في الشارع. فين الحضاره في كده؟ هو ايه الفرق بين ده وبين الغابه؟ مش الغابه عكس الحضاره؟ تخلف عكس الحضاره؟ مش كده؟ ايه الفرق بين اللي بيحصل ده وبين حيوان ماشي في الغابه؟ مفيش غير قانون الغابه اللي يحكمه، القوي ياكل الضعيف. اول مردود فعلي على الليبراليه والعلمانيه، اول مردود ارتفاع معدل الجريمه، ارتفاع جنوني، مخدرات وسكر وعربده وكذا وقله ادب ونصب واحتيال، ملهاش حل، ملهاش حل. وبعدين تعود على ايه بالفشل؟ تعود على مين بالفشل؟ على باقي الانظمه. ادي اول مردود لاطلاق المثليه، ان المنظومه الاخلاقيه اتضربت. لما المنظومه الاخلاقيه اتضربت، مين اتضرب معاها؟ مش بسببها، المنظومه الاجتماعيه. ما عندناش اجيال طبعا. ولما ده اتضرب ولما ده اتضرب، اتضرب الاقتصاد. كله بيسعى الى تحقيق الملذات الماديه بدون انتباه الى ايه الصح وايه الغلط. انهارت الدوله. مش كل المنظومه الاخلاقيه انهارت، بس كويس انت عارف تعدي الاشاره، بس بعد 7 بالليل هتعدي الاشاره وتتقتل الناحيه الثانيه. الا احنا كسبناه بقى. هتعدي الاشاره مظبوط، وهيقفوا وياك حد يعدي الاشاره وفي كاميرا بتصور، تمام؟ انما انت رحت اللي عديت الشارع اتضرب بمطر. عملنا ايه؟ هو ايه اللي حصل ايام الثوره؟ من بعد الثوره؟ بيقول لك ان الامن قل فجأة. لا، لو ما كانش في امن قبل كده برضه. ايه السبب؟ انتشار البلطجة. البلطجة هي انتشر ليه؟ ما فيش ضابط من اخلاق ولا قانون. قانون بيشتغل مع البلطجة، تزاوج الكنيسة والسلطة، تزاوج البلطجة والسلطة، تزاوج السياسة والمال. ما فيش من غير شرع الدنيا تبوظ. طب هم عندهم مفيش تزاوج بين السياسه والمال؟ ينتج عنه ايه؟ يحذفوا هيروشيما. ليه حذفوا هيروشيما؟ عشان الجيش يدفع ثمن القنبله الثانيه، بس كده يموتوا نص مليون بني ادم عشان يدفع ثمن؟ امال انا الابحاث دي كلها مين هجيبها منين؟ ما لو جيش لا ملهاش اي لازمه هيقول لي مش عايز قلة أدب في قلة أدب. فاكر هم عايزين خايفين على أمريكا؟ لا، الحرب العالمية الثانية قايمة عشان السلاح، والحروب اللي بعديها قايمة عشان السلاح الثروات. قلة أدب في قلة أدب. تمام. يبقى هي القضية الأساسية هو إن الناس بتسعى لإيجاد منظومة يعيشوا عليها، فاحتاروا بدون وحي. يحتاروا ليه؟ لأن هذا ليس مما يهتدى إليه بالعقل. يعني ما حدش ينفع يقعد يفكر كده يجيب إيه الصح وإيه الغلط، ما ينفعش. القواعد مش منتظمة. طيب عشان تصدقوا الكلام ده، هل منظومات الشريعة يقدر العقل المنطقي يستوعبها كلها؟ لا علاقتها ببعض. ازاي الزاني يرجم؟ طب متجوز يرجم والتاني ومش متجوز، ايه الفرق؟ ايه اللي حصل بينهم؟ ايه الفرق؟ ايه اللي ضبط البين ده وده؟ ليه ربنا قال الحجاب على النساء مش على الرجال مع ان الاثنين مأمورين بغض البصر؟ ليه مثلا الشريعة تحج مرة في العمر؟ ليه الشريعة ما يبقاش فيه ربا؟ ليه ما فيش ربا؟ ليش معنى الربا في الست أصناف دول أو ما شابههم؟ ليش معنى مش في الباقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض الجمل بالجملين للصدق، ليه ما فيهاش ربا؟ ليه ربنا قال الربا نسيئة وفضل؟ ليه مش نسيئة بس؟ حد عارف؟ ناس عندها تصورات في الحكمة من وراء كده. ليه الذهب بالذات هو والفضة والست، ليه فيهم فضل غير ربا النسيئة؟ ليه فيهم فضل؟ ربا تفاضل يعني. ليه لازم يبقى في المجلس؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ الشريعة مش كلها منطقية، مش مما ليست مما يهتدى إليه بالعقل، مش كلها منطقية نقدر احنا نستوعبها، بس كلها صح بلا استثناء. ضروري لدرجة ان الناس اكتشفت بعد تطبيق مدة طويلة من الربا، 200 سنة ربا، 5000 سنة ربا، ولا 70000 سنة ربا، ان الربا غلط، بس مش قادرين يقولوا ليه؟ لانه قائم عليه نظام اقتصادي محكم، مش محكم، نظام اقتصادي رهيب. محكم ايه؟ مش محكم، مش قصدي اقول محكم، نظام اقتصادي رهيب، سبوبة يعني لناس معينة. الدولار في امريكا بيتباع ب 16 دولار، بيتباع عليه او بيستلفوا عليه 16 دولار. شوف قد ايه، منين الكلام ده؟ بالربا. فلما الدولار الاولاني اللي استلفوه ما بقاش موجود او صاحبه ما عرفش يدفعه، ايه اللي حصل؟ ما بص وراه دولار، بص وراه 16 دولار، ما بقوش يدفعوا، انهار الاقتصاد. ايه يعني المليون ولا 2 مليون واحد ما مش لاقين شغل، مش عارفين يدفعوا الرهن العقاري؟ لا، اصل ده مش مليون ولا مليون، ده تريليونات وراهم، بيزنس ضخم قائم على التسليف. فازاي يجي يقول الربا غلط؟ فعشان يبقى على استحياء عمل الربا كام؟ ربع في المية. هو ده ربا؟ ده اقل من المصاريف القرض. عشان يطلع لك فلوس يعني يجيب لك من هنا لغايه هنا بياخد مثلا 25%، هو ده الربا في المية. ده اقل من المصاريف بيصرفها عشان يطلع لك الفلوس اصلا. واخد بال حضرتك ازاي؟ مع الاعتراض على مساله مصاريف القرض. اذن ما يمنعهم الا ايه؟ الجهل، واما الطمع. يا اما جهل يا اما طمع. وانت ما تيجي ترد على القضية دي، القضية الفكرية، لازم تبقى عارف اللي قدامك ده بيرفض الشرع جهل ولا طمع. اما الجهل فحله المعرفة، واما الطمع هعمل له ايه ده؟ تبين له ان الطمع ده ما يزيدوش، لو انت عايز زيادة مش الزيادة هنا، الزيادة في حاجة تانية، تفهم الزيادة غلط. كل الناس بتسعى إلى توازن دقيق ما بين الحريات والحقوق. إيه هو التوازن ما بين الحريات والحقوق؟ إمتى تنتهي الحرية ويبدأ الحق؟ فبيجتهدوا في إيجاد هذا التوازن. طيب ما إحنا عندنا موجود. طيب ما تبدأ من الموضوع ده، ابحثوا شوفوا صح ولا غلط. لازم تبدأ من اللي أنت منتظم، ما هو عندنا هو. عندنا سابقة توازن دقيق بين الحريات والحقوق اللي هو الشريعة الإسلامية. طيب احنا قلنا العلمانية من خصائصها ايه؟ ايه خصائص العلمانية؟ عدم وجود المرجعية. عدم وجود مرجعية زي ما يقول عنها ميتافيزيقية او مرجعية دينية. ايه تاني؟ الحرية، الحرية المطلقة بدون ضابط او رابط. فبالتالي وجود منظومة أخلاقية لا تعتمد على قاعدة الحرية، وجود منظومة أخلاقية لا تعتمد على الحرية او العكس بقى. العلمانية تشترط وجود منظومة أخلاقية تعتمد على الحرية الشخصية. يعني انت حر تعمل اللي انت عايزه، محدش له انه يقول لك انت بتعمل كده ليه، طالما ما بتأذيش غيرك. الشيطان كله في كلمة ايه؟ ما بتأذيش غيرك. ومين اللي قال؟ بتأذيش غيرك دي جاي من ايه؟ لغاية فين؟ من فين لفين؟ دلوقتي ولا مستقبلا؟ طب قالوا حرية شخصية، طب وامريكا بتدمر الكوكب، نسيبها؟ حرية انه ينتج، حرية انه يعمل، مش كده؟ لا، مش حرية انه يفسد الكوكب. تشتغل بس تفسد الكوكب لا، لان ده مش بتاعنا. انت مش حر تفسد الكوكب. اذا هو مش حر يشرب الخمر، ومش حر يعمل كذا، ومش حر انه يخلع اللباس الشرعي، ومش حر انه يعمل كذا. ليه؟ انه بيفسد غيره. طب لو عمل كده في سرا ما حدش شافه، ما نحاسبوش حتى يظهر، لان احنا مش رقباء على الضمير. تمام؟ انما لو اظهر او دع غيره، مش اظهر بس، او دع غيره، يبقى كده بيفسد الاخرين، يبقى ناخذ على يده، يبقى دي مش حريه شخصيه، دي بقت ايه؟ تاثير على الاخرين. يبقى نناقشهم بحجتهم بقاعدتهم. الحريه الشخصيه تنتهي امتى؟ لا لا سؤال استنكار. تمام. يبقى مشكلة العلمانية كلها هو في وجود مرجعية غير العقل في تحديد المنظومات المختلفة. مشكلتها الأساسية، وهي تشتبه في ذلك، تتشابه في ذلك مع الليبرالية. هي إيجاد، هي وجود منظومة غير عقلية تحدد ما هي منظومات الدولة. مشكلتهم هي موجود مرجعية أخرى. مشكلتهم الأساسية هي موجود مرجعية أخرى. فهما الاثنين بينادوا باستقلال العقل لتحديد الواجب الإنساني، فلا يخضع لمقدس فلا يخضع لأي مقدس. مفيش قدسية للرأي أو لمصدر الفكر. وقد تكون العلمانية تختلف عن الليبرالية في الفردية، يعني هما بيتفقوا في استقلال العقل في تحديد الواجب وإطلاق الحريات المادية، ويختلفوا في مقدار الفردية والجماعية أو المركزية، أو هي أولوية الفرد على المجموع أو على المجتمع. فالاشتراكية علمانية ولكنها تقدم المجموع على الفرد، والليبرالية أو الرأسمالية بنتها هي علمانية ولكن تقدم الفرد على المجتمع، فحقوقه مبالغ فيها. العلمانية والليبرالية، الليبرالية الأخيرة اللي هي الفرد، العلمانية قد تكون جماعية شوية. حرية الفرد بصرف النظر عن المجموع المجتمع. العلمانية تقدم حرية المجتمع على حرية الفرد، فيطلع منها الشيوعية والاشتراكية، والليبرالية عكس الكلام ده، يطلع منها الرأسمالية والكلام ده. وكلاهما على خطأ، لأن استقلال العقل في تحديد الواجب الإنساني لا حدود له، ما فيش حدود للاثنين. النهاردة يجتمعوا على أن الخمر حلال، بكرة يجتمعوا الخمر حرام، بعده القتل حلال، بعده القتل حرام، ملهاش ضابط. وتولد عن الفكر المادي، العلمانية والليبرالية تولدوا عن الفكر المادي وانبثق عن العلمانية الشيوعية والاشتراكية، عفوا الشيوعية منبثقة من الإلحاد والاشتراكية منبثقة من العلمانية والرأسمالية منبثقة من الليبرالية، وهم في تطور منذ أن بدأوا في هذا الفكر، يعني كل شوية يطلعوا بحاجة. أما الاشتراكية الحالية فهي الاشتراكية العلمانية الاشتراكية، فهي أوروبا الاشتراكية الشيوعية. تعرفوا أصول المشاكل عشان ما تناقشوا الفكر تعرفوا. ويصبح جمال عبد الناصر أو الناصريون هم مجموعة فريدة من الناس، هم مزجوا الشيوعية بالاشتراكية بدون أصل، يعني تعرفش هم ملحدين ولا علمانيين ولا ليبراليين، ما لهمش أصل. وده كان المشكلة اللي بتقابل جمال عبد الناصر، إيه هو النظام الأمثل في إقامة الدولة؟ المصريين مش نافع معهم الشيوعية، والاشتراكية ما تحققش أماله، ما قلناش الشيوعية الاشتراكية، الشيوعية الاشتراكية. كان ده تصعب. والشيخ مش عاجبه ان انا هنا اسمع. يعني يخاف على اللي هم يعني حديث عهد بدراسه العقيده والشريعه انه يتعرف على افكار تانية فيدخل ده في ده او يتوقف عن ده ويطلب التاني. فخدوها كده مقدمات لغايه تكتملوا التعليم وبعدين ادرسوا حاجه تانية ولابد تدرسوا. ما تستعجلوش، انا عارف ان المشكله حاله لكن ما تستعجلوش. انا عارف ان انتوا بتواجهوا مشاكل تانية في الاراء، خصوصا مع البحار متراميه الامواج الحاليه من السياسه والافكار والتيارات، لكن ما تستعجلوش. انتوا طليعه امه، ما انتوش في ميدان المعركه في الوقت الحالي بالقدر الكامل. انتوا تحت تدريب، ما تستعجلش المعركه. وزي ما احنا عارفين كل واحدة من دول لانها منظومة دولة، فكل واحدة منهم لها منظومة اخلاقية واجتماعية واقتصادية وقضائية وسياسية، وهذه المنظومة تنمي هذا الفكر وتحميه ان يروا انهم على صواب، فتنمي هذا الفكر تزرعه في الناس فتنميه يكتر عدده وتحافظ عليه وتحميه بالقوة الاقتصادية والعسكرية. خلينا نأجل الكلام ده، خلينا نأجل الكلام ده المرة اللي بعد كده. الشيخ قال بلاش، مش عايزين نستسلم. المهم يعني احنا عرفنا اساس المشاكل جاي منين، هو السعي لايجاد منظومة تحكم الناس. فالناس ليها اجتهادات، فقالوا الأفضل السعي للمادة، والناس قالوا لا الأفضل السعي للآخرة. كلام فاللي قالوا السعي للمادة خرجوا بأفكار متعددة، فمنهم الإلحاد ومنهم العلمانية ومنهم الليبرالية. دي فروق بسيطة بينهم وبين بعض. تلاقي الإلحاد بيحارب الدين ولكن هو علماني أصلا، علماني يحارب الدين فهو ملحد. بينكر وجوده، العلمانية لا تنكر وجود الدين ولكن لا توافق أن يكون مصدرا، لا توافق أن يكون مصدرا في تحديد الواجب الإنساني. والليبرالية تختلف عن العلمانية في مقدار الفردية والاجتماعية في المسألة. تمام. وكل واحد من دول له منظومة أخلاقية واجتماعية واقتصادية وقضائية وسياسية، ويسعى بكل طرق أن يطبقها وينميها ويحميها ويفرضها على الآخرين بزعم أنها صح، وإن لو الناس مشيت كلها يبقى هم مع بعض في توافق فكري ومجتمعي واقتصادي وسياسي ويسهل التفاهم مع بعض. ما يتصورون ذلك. تمام. الكلام ده مش صحيح. ليه؟ ليه؟ بسبب القضية اللي هم بصدادها الآن. لو إن أنت لو أنت متشابه معايا ما كناش تنازعنا، ما كناش تنازعنا. ولو إن إحنا أقرينا بإن إحنا فكر مختلف، عبالا لما أخد فكرك هتكون أنت غيرت. يا شغلانة بقى. لا ما جاي، طب ما تمشي ورايا أنت، إيه اللي خليك أنت الصح؟ تمشي ورايا ده الحضر. فهي الفكرة كلها في بدام المسألة خضع للصواب والخطأ والصواب، فما فيش ضابط نقدر نقول ان ده صح وده الغلط. تمام. والعقول لا تنفرد بمعرفة الصواب لوحدها، لا تنفرد بمعرفة الصواب لقصور العقول في الوصول الى حقيقة المسألة، ما تعرفش صح على وجه التحديد ايه. انما الوحي هو المصدر الوحيد الذي ينفع يكون ينفرد بتحديد الصواب والخطأ. ليه؟ لأنه جاي من رب العالمين. فمشكلتنا الأساسية هي معرفة هل جاي من عند رب العالمين ولا لا، مشكلتنا الأساسية. فلو عرفنا أنه جاي يبقى سمعنا وأطعنا. تمام. طيب بدون الدخول في تفاصيل أكثر من كده، احنا عرفنا ان اساس المشاكل كلها هو تصور الصواب، فهم اما على خطأ بسبب الجهل او ايه بسبب الطمع. فكل مرة تعرف ايه السبب الحقيقي تقدر تناقشه، ودائما يكون النقاش من جنس حجة الخصم او حجة الخصم، من جنس حجة الخصم. يعني عشان نبقى متوافقين، ومين قال اللي انت هتفضل على اللي انت عليه لو انا مشيت عليه دلوقتي، ومين اللي يقول اللي انت عليه صح، يبقى ده عايز الصواب بس ما يعرفش مصدره ايه. واللي طمعان اصل انا لما نبقى كده هيدوني فلوس في امريكا، هتديني فلوس وهتعمل بتاع كذا، يبقى امريكا هتعمل ايه اول ما توصل اللي هي عايزاه؟ هتشيلك انت وتجيب ناس تانية. ليه؟ لان انت ما زلت وحش برضه. هي مش عايزه الناس دول اللي عشان، لا دي هي عايزه تيجي تاخد تجيب ناسها وتحطهم هنا. يعني انت هتبقى ايه؟ شراب في الاخر، هتبقى شراب لو تقبل ذلك يعني. بس احنا ما بنقدرش. تمام. طيب امريكا بتعمل معانا كده، ما بتعملوش ليه مع دول تانية؟ عشان ما عندهمش، عشان المنظومة الوحيدة اللي كانوا خايفين عليها منها، المنظومة اللي كانوا خايفين منها على فكرهم كان الشيوعية. فلما انتهت الشيوعية بقت مين اللي قادر على تهديدهم فكريا؟ الإسلام. ولكن لم يرى لضعفه الشديد، لم يرى فيه تهديدا حالا. مين اللي كان قوي عنده نووي عنده؟ مين اللي يقدر ياخده في لحظة ويطبق فكره غصب عنه؟ الشيوعية. في لحظة تقوم رامي قنابل نووية تنهي البلد تاخد اللي عايزة، مش كده؟ وكان اللي يرى فيه تهديد أسرع هو الشيوعية. والشيوعية انتهت بإيه؟ بحرب أفغانستان. مين اللي هزمهم؟ مجاهدين. ما مدوا ناس كتيرة بالسلاح، ما فازوش. اشمعنى دول يعني؟ وانت فاكر ان هم مدوهم سلاح يحارب روس؟ لا، دوم سلاح يعطل الحرب ما يخلاش تنتهي. 10 سنين. طب ازاي غلبوا روسيا؟ طب المسلمين في البوسنة كانت بتدي امريكا بتديهم سلاح؟ طب ازاي غلبوا الصرب؟ الشيشان غلبوا روسيا امريكا بتديهم سلاح؟ ازاي غلبوا روسيا؟ حاجة تانية خالص. موضوع تاني. موضوع السلاح ده موضوع ثانوي. ولو المخابرات الامريكية موجودة فما بتديش سلاح، ولو ادي السلاح ما بتديش عشان يفوز في الحرب. اللي عملته مع مجاهدين الافغان هم اللي بيعملوه مع ثوار سوريا دلوقتي، بدون بنادق عشان يضربوا نار ما فيش حاجه تخلص، لكن ما تدهمش سلاح. السلاح اللي خده الثوار من الجيش السوري، من اسلحه الجيش السوري، من غنائم الجيش السوري. الجيش السوري مسلح بسلاح جيد زي الجيش المصري، بيهربوا يسيبوا السلاح ده بياخدوه. بس يعني في اقوى البتاع اللي شفناه سلاح روسي ضرب طياره، بس كده، صاروخ محمول على كده، بس كده واحد. شفناش بقى كل يوم 70 طياره وكل يوم 80 طياره، مفيش الكلام ده يعني. هو حتى يعني مش مدربين برضه، مساله سلاح مش حقيقي. اي سؤال استفسار؟ اهم حاجه عندي تعرفوا الاصل جاي منين، وينبني على ذلك قضايا. فانتوا لما تيجوا تقروا بعد كده تكتبوا عندكم تصور او حمايه، ما حدش يقدر يقول لكم الصح والغلط فين. عارفين ده اساسه ايه وده اساسه ايه. ايه؟ ايه؟ ناس من باب المعرفه مش من باب ال تناقش المتعلمين من اهل الديانه، مش تناقش اصحاب الفكره دي. احنا قلنا عشان تناقشهم شرطين، تعرف ايه فكرك وتعرف ايه فكره. لا بالعكس، بالعكس. انت اول ما تعرف خلاص بعد كميه المعلومات دي هتعرف قد ايه الناس دي شويه عبط. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ نظام يعني؟ مين قال الكلام ده؟ انت جايب الكلام ده منين؟ انت لقيته في الشارع ولا حد قاله لك؟ وبعدين لما تستزيدوا في القراءة هتكتشفوا قد ايه الكلام ده لا يعقله عاقل. عشان كده الافكار دي ما انتشرتش في المجتمع الاسلامي الا مع الجهل، مع الجهل. ما انتشرتش الافكار دي الا مع الجهل. انت فاكر الافكار دي موجوده دلوقتي؟ اكتشفوها حديثا؟ لا، دي كانت موجوده من زمان. زي ما احنا قلنا ان الافكار دي اقدم من الشريعه نفسها. الافكار دي ترجع الى فلاسفه الاغريق. والاغريق دول كانوا امتى؟ قبل الميلاد بقد ايه؟ لا الافكار دي مش معيش فلاسفه الاغريق بس، ما دول اكتشفوها كانت قبلهم ناس. يعني دوله الفراعنه دي مش قايمه على نظام سياسي واجتماعي وبس، بس كان في دوله. والمنظومه دي، منظومه الدوله دي قامت عليها دول اخرى، ومنها الاغريق نفسهم. من الاغريق نفسهم هي قايمه على وجود اله، والاله ده له قانون، والقانون وان الالهه، مجموعه الالهه دي اللي هي الكواكب، مجموعه الالهه دي ليهم اله اكبر، والاله اكبر نزل بتاع القوانين، والقوانين دي تتنفذ لهم منظومه قوانين جايه من فوق. واخد بال حضرتك؟ يعني عشان بس الشيخ كده نتوقف الاسبوع القادم واللي بعده. تهيألي كانوا قايلين كده النحو كان سنة رابعة. لا ما تقراش. لا الرابعة دي هتبقى زي سنة تانية. تانية عند الشيخ. رابعة فعلا ليش سنة تانية؟ ولا ايه؟ لا حاجة كده. فيها نظام قديم. نظام حديث المدرسة الابتدائية ده. سبع سنين. رابعة دي احنا بقالنا تقريبا مع الشيخ من سنة 96. ايه؟ الشيخ هشام اللي فاضل مني آخر اثنين. احنا بدأنا خمسة يعني ما بدناش دفعة، خمس أفراد. وكنا بنتقابل سرا مش تاخد بالك في دار الأرقام، وبعدين لما ظهر أمرنا طردونا، اضطرينا بقى نهاجر. لما هاجرنا ربنا فتح علينا، بين 12، وبعد ما بين 12 رجعنا 4. ودي كانت غزوة بدر الكبرى. وبعد ما بين 4 بين قعدنا شوية كده، وبعد ما بين 30 30 بقى 80 80 بقى 200 200 بقى 600 رجعنا 200 تاني. نقطة مهمة، كويس انك فتحت الموضوع ده. انا قلت لكم نبدا تعملوا بحث عن الدعوه الفرديه، ولكن ده مش عاده اللي بيحصل. اللي بيحصل دعوه جماعيه، تمام؟ فيبقى لنا درس في مساله خصائص العمل الجماعي او عناصر العمل الجماعي، تمام؟ اول حاجه في العمل الجماعي ايه؟ مجموعة نفسها. يبقى في جماعي. أول حاجة في الجماعي يبقى في جماعي، وبعدين يبقى في عمل. فهنتكلم إزاي الجماعي ده يتقابل مع بعض. أهم حاجة تعرف الدعوة بتتعمل إزاي. ده بقى العمل اللي تم، ده العمل. يبقى الشق الإداري بتاعه هو العمل الجماعي. هذا إن شاء الله يبقى له. لا، الشيخ كان بيعمل المدرسة دي قبل احنا ما نبدأ بعشرين سنة. الشيخ بدأ المدرسة دي من سنة 77، وتخرج منها كبار الإخوة، منهم الشيخ وائل شاوي لو تعرفوه، ومنهم الشيخ نضال نفسه، ومنهم مشايخ كبار ناس تعرفون ناس ما تعرفهمش. نعم، ما كل ده انفصل بقى. كل ده انفصل، فيم وفيم، فيم اللي اشتغل دعوة فردية، وفيم اللي كذا، وفيم اللي كذا. الاعتبارات يعني ما فيش داعي للخوض فيها، ده تاريخ يعني. ممكن يعني نسردها، انا مش خايف على وقتك يعني. ما هياش تاريخ محظور ولا حاجة، لا ده ما مفتوح الناس عارفاه يعني. الشيخ نفسه بيقوله، مش اي حظر يعني. لا ده كان فيها 40 دفعة باين ولا 20 دفعة نزلت. الشيخ بدأ، انتوا عارفين ان العصر التيار الاسلامي الحديث بدأ امتى؟ بعد السادات بن مسكين. كان جمال عبد الناصر جفف المنابع تماما، مش المنابع بس، والمفائض كمان، المفائض كمان. جفف كل حاجة، كل ما هو اسلامي خلاه في السجون، اسلامي فاعل خلاه في السجون، واللي بره السجون هو الاسلامي العلماني اللي هي الناس كانت عايشه عليه بقى، كانت عايشه عليه سنين. فالاسلام جوه الجامع، وهو مثلا يطلع البعثه السنويه للحج والبتاع والكلام ده، وكان نظام في الظاهر بس. فكان ده كان الاسلام العلماني، وكان كل الاسلام الفاعل الذي ينادي بضرورة وجود الاسلام كان نظام الدولة موجود في السجون. فجه السادات فتوحش ارباب هذا الفكر من الشيوعيين والاشتراكيين والعلمانيين والليبراليين، توحشوا لدرجة ان هم لهم ثقل سياسي يهدد الدولة. فمين قال مش هينفع نمشي كده؟ السادات. فراح مخرج الإسلاميين الفاعلين أصحاب الفكر من السجون وجعلهم كان هنفوا محاربة الفكر العلماني. الله أعلم بحقيقة الأمر، هل هو لأنه متدين وما يرضاش بوجود الفكر ده في الدولة، ولا إن هم توغلوا توحشوا لدرجة إنه غير قادر على قيادة الدولة. الفكر العلماني والشيوعي بالدرجة الأولى، والعلماني كان شيوعي، كانوا لدرجة الجامعات كلها والنخبة كلها والإعلام الغير مسيس كله وكذا وكذا، كل الناس شيوعيين بالإلحاد ظهر جهارا النهار. أصلا شيخي كان بيقول أنا كنت شيوعي وكنت بقول إيه، كنت أقف بس الناس أقول القرآن بيقول اقتلوا يوسف، يعني امسك كل يوسف نقتله، هل ده كلام يخش الدماغ؟ إذا كلام يخلي القرآن ده صح؟ وهو اللي بيقول أنا كنت بقول كده وبيسقفوا لما يقول كده، يسقفوا، واخد بال حضرتك؟ فده من المغالطات. المهم ان بعد خروج التيارات الإسلامية كانوا كلهم يشتغلوا تحت حاجة اسمها ايه؟ الجماعة الإسلامية. انا ما عنديش، مش فاكر قوي الاسامي ايه، انا سبحش قوي في الاسامي، لكن هي الجماعة الإسلامية، وكان لهم نشاط وسط الشباب والطلائع وكان السادات مديلهم كارت بلانش زي ما بيقولوا بكل حاجة، لدرجة ان الجامعة كانت بتصرف على الجماعة الإسلامية جوه الجامعة، معسكرات كل حاجة دعم من الجامعة، لدرجة ان الجماعة الإسلامية مش الاتحاد الطلبة، الجماعة الإسلامية كان ليها مكتب جوه الجامعة وإدارة جوه الجامعة. شوف قد ايه كان لما السياسة تقول دين ايه اللي بيحصل. ففي سنتين بقت الدنيا اتقلبت العكس، في سنتين، في 20 سنة ملك، لو سابوهم 20 سنة كانوا ملكوا العالم، سنتين بس البلد اتقلبت العكس من 75 ل 77 كل الإسلاميين بيشتغلوا تحت. مين آخر ناس خرجت؟ الإخوان. آخر ناس خرجت الإخوان المسلمين. فكان الإخوان، كان الإخوان الشباب أو الكوادر الصغيرة بتشتغل تحت مظلة إيه؟ الجماعة الإسلامية. 77 الشيخ كان طالب في الجامعة. فخلينا لموضوع الشيخ أسامة. فكان مين رئيس الجامعة؟ أمير الجامعة الشيخ محمد الدبيسي، كان هو أمير جامعة الجامعات في مصر، أمير الجامعات في مصر، مسؤول عن دعوة في الجامعات في مصر، كان سنه 18 سنة. الشيخ محمد الدبيسي كان متعلم لا كان متعلم خلاص، كان متعلم خلاص. ايه؟ لا مش زينا، كان حافظ مثلا 10,000 حديث كان كده سنا، بس هو كان دكتوراه. وكان مين النمرة 2؟ الشيخ أسامة حامد. الشيخ أسامة حامد تربية الشيخ محمد الدبيسي، وكان قرينه في كل حاجة وعلمه كل العلوم وكذا وكذا. فخد الموضوع كده على مستوى مصر، اتكلم على مستوى مصر من مطروح لأسوان. كان في كوادر تحت، بقول لك بعد ما خرج الإخوان بلغوا الكوادر بتاعتهم من جوه الجماعة الإسلامية بضرورة الخروج والانضمام تحت راية الإخوان المسلمين تاني. فأول انفصال في الجماعة الإسلامية كان مين؟ الإخوان المسلمين. جوه الجماعة الإسلامية كان في تيار متشدد وتيار سلفي، انفصلوا عشان عندهم راية اسمها الإخوان، هما بيشتغلوا تحت الإخوان بس ما بيشتغلوش تحت أحد تاني، وكان وجودهم ده من باب السياسة، يعني الفكر مختلف كل حاجة مختلفة، وده المظلة وخلاص. فخرج القيادات بتاعتهم قالوا لا نرجع تاني للفكر بتاعنا ونمارس نشاطنا باسم الإخوان المسلمين. تمام؟ فده يجعلهم ايه؟ يجعل الإخوان ايه؟ مش 70 سنة ولا حاجة، ده زيهم زي غيرهم، الإخوان زيهم زي غيرهم. وكان الجماعة الإسلامية دي جاية منين؟ لا كانوا قديمة برضو، قديمة منتدى من الإخوان. تمام؟ وخرج منها بقى، وكان الانفصال مش الانفصال، كان التباين الأولاني هو وجماعة الشرعية والإخوان وأظن الناس مختلفة بقى، ما فيش يعني جماعة معينة تضمها، لكن دول الأشهر يعني. وفضل الكلام ده متسلسل لغاية ما جات الجماعة الإسلامية ضمت كل التيارات على الساحة واشتغلوا. كل الجماعات، كل الجماعات. كان ده المركز الرئيسي. فكان جوه الجماعة الإسلامية تيار متشدد اللي هو سمي بعد كده بالجهاد، تيار جهاد انفصل عن الجماعة الإسلامية. والجماعة الإسلامية نفسها والسلفيين، وكانوا متباينين في مقدار مرجعية الشريعة. يعني الجماعة الإسلامية لا تنادي بالعلم بالقدر الذي تنادي به السلفيين، ضرورة التعلم الشرعي وزيادة تعلم الشرع والتمكن من الشرع نفسه قبل الفتية وقبل أي حاجة. مجموعة اسكندرية، السلفيين مجموعة اسكندرية، السبعة دكاترة، الشيخ محمد اسماعيل، الشيخ ياسر، الشيخ سعيد، الشيخ احمد الطيب، الشيخ احمد فريد، الناس دي سبعة. كان باين الناس ده اللي انت اسمع عنهم برضه. لا تدريسي لا. دول لما حصل المشكلة بتاعة 81 كان ده انهيار الجماعة الإسلامية كمنظومة كاملة للطيارات، فانفصل الطيارات، طلع الجهاد وفضل الجماعة الإسلامية وطلع السلفيين. وطلع الأفراد السلفيين بس مش منظومة، ما سموش، كانوا طلع خرج أفراد منهم الشيخ الدبيسي كسلفيين، المذهب أو المنهج سلفيين المنهج، ولكن مش تحت راية مجمعة، مش تحت راية مجمعة، بعكس اسكندرية كانت تحت راية مجمعة. كله انفصل، كل انهيار تام لجماعة الإسلام، انهيار تام، كله اتقبض عليه، كله اتقبض عليه. السادات قبض على شوية وحسين مبارك كمل على الباقي. والانهيار ده بسبب الاختلاف ولا بسبب؟ بسبب ايه السبب ولا ايه اللي الانهيار ده كان نتيجة ايه؟ الانهيار دي يعني انهيار فكريا بسبب الاختلاف ولا انهيار؟ انهيار المجموعة دي كان بسبب الاختلاف الشديد. ما هياش مجموعة واحدة. وده كان طبيعي لما الامور تزيد ويستمر الخلاف بدون قاعده اساسيه نتفق عليها، بدون تفصيل منهجي. يعني دول كانوا مختلفين في المنهج، اول ناس انفصلوا الاخوان وبعدين الجهاد وبعدين الجماعه نفسها، والسلفيين قالوا احنا، وكانت الجماعه اياميه متشدده برضه. كان التشدد ده مسالتين، مرحلتين، مرحله الجماعه الاسلاميه ودي متشدده، ومرحله الجهاد بقى اللي يعني كفار كفار يعني. أن الدولة إيه؟ لا الانفصال التام كان بسبب أحداث 81، مقتل السلام، مقتل السلام. تمام؟ ولكن كان النار تحت الرماد، الاختلاف المنهجي واضح. تمام؟ كلها قيادات شخصية، قيادات شخصية وبعض المشايخ الموجودين، وبعض المشايخ كبار مشايخ الأزهر مثلا أو كده، أو ناس متعلمة ومنسية أو في الجنب وكده يعني، وفي ناس خرجت بره. ما كانش في قيادات في مصر يعني؟ مش في قيادات تنظيم دعوة؟ لا ما كانش في تنظيم دعوي في مصر في أيام جمال عبد الناصر. فلما طلع الشيخ دبيسي والشيخ سامح حامد ومعهم الناس اللي تبعهم، ودول كانوا عدد كبير، لقوا ان هم محتاجين تنظيم دعوي يضم الناس كلها، وارتقوا ان هم يجمعوا على احد العلماء واختاروا الشيخ اسامه عبد العزيز في بعد 84. كان الشيخ اسامه عبد العزيز من حاجه 78 لغايه 84 كان في الكويت، يعني ما عاصرش الاحداث دي خالص وما كانش له اي وجود يذكر قبل ذلك. من علماء الازهر وطلع بعثة عاليه جدا، ولما رجع كان احد الناس اللي اشار اليهم بالعلم. فراى الشيخ دبيسي والشيخ اسامه حامد ويعني مجموعه الاخوه الكبار ان هم يجمعوا الناس على عالم من العلماء يربي، وكان ده معروف عن الشيخ اسامه عبد العظيم انه مربي، انه يعني له باع في التربيه، وانه يتعلموا ويتربوا، لان هم كانوا شايفين ان المشكله دي حصلت بسبب ايه؟ عدم التربية على المنهج، فالناس غلطت وعمل مصايب سودة وتسبب الكلام ده في قضاء على الدعوة مدة 3-4 سنين. تمام؟ فجمعوا الناس على الشيخ اسامة عبد العظيم. ففي ناس بقى من أيام المدرسة القديمة السبعينات، موضوع الأصل احنا بنتكلم عليه، في كام دفعة قبليكم؟ من أيام السبعينات في دفعات، منهم الشيخ نجأت مثلا. واخد بالك؟ منهم الشيخ نجأت، دي من دفعات السبعينات. وبعدين هو لما حصلت الاحداث راح السعوديه وقعد هناك سنين، على 10 سنين 12 سنه، ورجع تاني طبعا اتعلم هناك وزاد علما وزاد كده، فبقى يعني راجل يعني مش عارف ايه منهم ده يعني. ما عليه بس كان في سيد. فبعدين لما جمعوا الناس كان معاهم ناس في المدرسه دي، مدرسه العلوم الشرعيه دي بالطريقه بتاعت الشيخ، فانضموا كلهم لشيخ اسامه عبد العظيم وتخرج منه الناس وبدا العمل جوه الكليات على الاستحياء، وبعدين زاد لغايه في سنه 88 مثلا، كان دي دفعه الشيخ نضال والشيخ عماد عفت، كان قبليه بدفعتين وائل حلمي الله يرحمه والناس الكبار دول اللي مسكوا يعني العمل الدعوي بعد كده، لدرجه ان مثلا اتحاد الطلبه في سنه 88 89، هو الشيخ سامح حامد اللي بيدرس لهم، بيدرس لهم الشيخ سامح حامد كل حاجة. حد جه فوق؟ اه لا قصدك احمد حسين. الشيخ فوق اسمه محمد ياشر. ماشي. كان اتحاد الطلبة عبارة عن 48 كرسي طيار السلام، اسلامي سلفي، كان الاخوان لسه مظهرش، سلفيه بتوع الشيخ سامح حامد، اتحادات طلبه عين شمس كده 50 50 50 كل الناس اللي موجوده ما عدا الجواله. الجواله كانوا تبع الشيخ برضه، مش رسمي بلايين يعني برضه، بس ايه طبعا. الجواله تبع الجواله، لازم اللي يقدم في لجنه الجواله يبقى عضو في الكشافه. فاحنا الاسلاميين ما كانوش بيقدموا في الكشافه عشان لهم حاجات كده. ماشي. صيحات وقسم وحاجات كده. بعد 89 بدأت المشاكل جوه مجموعة الشيخ اسامة عبد العظيم. الشيخ اسامة عبد العظيم بدأ ياخد جنب كده عدم التعليم واللي بيعلمه يتوقفه، فحصل بعض النزاعات إلى أن توقف الشيخ اسامة حامد عن التدريس في سنة أظن 91 حاجة زي كده. توقف عن التدريس. كان مع الشيخ اسامة عبد العظيم. وفي هذه الاثناء اعتزل العمل تماما، وتم توقف الشيخ محمد دبيسي قبل ذلك بعده سنوات عن التدريس، خصوصا بعد ما خرج من المعتقل. اخر واحد خرج من المعتقل كان الشيخ دبيسي، عزل تماما يعني، وكانت صحته اتدهورت تماما، ما بقاش فيه مقدره. ولكن حتى لما رجع ما كانش له يعني، ما كانش بقى فيه الكلام بتاع زمان. فلما كان بيدرس كان على استحياء واكتفى بالفتوى، له درس اسبوعي ولكن ما كانش له دعوه يعني. الاثنين. وكان الشيخ اسامه عبد العظيم بدا ياخد المجموعه في اتجاه عدم التعليم، وتركيز في التربية. توقف بقى كله عن التعليم وتاخد بالدعوة العادية، تاخد بالدعوة لكن من غير تعليم لغاية اما لغاية دلوقتي مهتمين بالدعوة لكن بدون تعليم، مهتمين بالدعوة بدون تعليم، تربية بدون تعليم. لا تعليم ممنوع. تمام. ف نعم 91 92 بدا الشيخ سامح حامد يتوقف عن العمل ولغايه ما اعتزل تماما المجموعه لخلافات مع الشيخ سامح عبد العظيم لا يعرف سببها، وفضل الترتيب عن الشيخ سامح عبد العظيم. تم اقصاء كل المتعلمين تباعا، وكان اخرهم سنه وكان اخر واحد ماسك الجامعه هو الشيخ نضال، اخر المتعلمين يعني من عند الشيخ سامح عبد العظيم. وبرضه تم اقصاء كل المتعلمين من الدايره الضيقه، اقصاءوا ابعادوا، اقصاءوا يعني ابعادوا، ابعادوا لا ما تجيش هنا تاني كده يعني، اقصاءوا اقصاءوا يعني ما تجيش تاني، او اختلاق المشاكل حتى يمشي يعني، هتمشي بالذوق يا اما بالعافيه. لا يسال عنه الا الشيخ سامح عبد العظيم. أنا بنحاول نلتمس له الأعذار مش لاقيه. فالمهم بدأت بعض الأصوات تنادي يعني إيه ما فيش علم؟ 94 95 بدأت الأصوات تنادي يعني إيه ما فيش علم؟ ليه ما بنتعلمش؟ ليه كذا؟ ورؤساء الدعوة ماسكين الناس بالعافية. طب وإحنا قاعدين بنعمل إيه؟ طب كذا طب كذا، وبدأت الناس تمشي عند الشيخ سامح عبد العظيم. اللي يتعلم هنا واللي يروح هنا واللي يروح هنا واللي يروح هنا كده يعني. لان مفيش تعليم تربيه، والتربيه شديده وبدون معرفه، فالناس مش عارفه تعمل كده ليه. فاللي هي مخخها حيه وارواحها نشيطه وانفسها نشيطه بداوا يروحوا يعني يطلبوا العلم في اماكن ثانيه، وظهر منهم ناس. المهم احنا كنا من ضمن الناس اللي هي اللي طالعه جديد عن الشيخ سامح عبد العظيم، وبدأنا في وقت من الأوقات نتساءل طيب واحنا بعد كده ايه؟ 95 الشيخ سامح مين؟ ما كانش جنبي حد، معتزل الدعوة والتعليم تماما. احنا بعد كده عرفنا انه كان له مجهودات فردية مع أحد الناس، لكن ما كانش له مدرسة. منهم وائل شوقي. يعني لغايه ما احنا رحنا مع الشيخ سامح حامد كان يعني اخر واحد هو وائل شوقي، وكان يعني الوقت عنده قريب مثلا من اسبوعين ثلاث اسابيع وبطل كده يعني. كان وائل شوقي ماسك مصر الجديده عند الشيخ سامح عبد العظيم، وكنت انا تحتيه. نعم؟ يعني بيتعلموا، لان هو طبعا المدرس بتاعهم الاصلي الشيخ الاصلي، فكانوا بيروحوا له يطلبوا العلم على ايديه بدون حد يعرف يعني سرا. تمام. لان العلم عند الشيخ سامح عبد العظيم صار سبا، تعلم العلم عند الشيخ سامح عبد العظيم صار سبا، يعني اللي يتعلم من طرق كده، انت عايز تتعلم طب ما تجيش هنا تاني كده. من التضييق عليه والتطفيش واختلاق الخلافات وكده يعني. من المجموعة ده. لا توقف بقى، ما هما يعني بعد السنين دي كلها ما بقاش فيه يعني نفس الواحد يشتغل في اي حد. لكن ده ما خلوش يتوقف يعني، وبعد شوية كان له لقاءات مع بعض الناس. فاحنا رحنا بقى من مجموعة الخمس افراد دول عند الشيخ سامح عبد العظيم، رحنا بقى نكلم الناس كلها، طب ليه؟ طب ما فيش، طب مين نعمل كده؟ لغايه ما واحد قال لنا انتوا بتتكلموا كتير وده خطر علينا. ما حدش يتكلم وقولوا لي انتوا عايزين ايه، وانا اقول لكم تعملوا حاجة واذا قبض عليك فلا تدل عليك. فانا مش عايز تتعلموا، انا اديكم للراجل اللي كان بيعلم المدارس. طبعا انا كنت عارف تاريخ الشيخ سامع حامد وعارف ان هو اللي عامل المدارس، فاول ما قال لي ان ممكن نعمل مجموعه صغيره دي نروح نتعلم عند الشيخ سامع حامد، قلت له ماشي موافقين، واتفقنا ان الموضوع يبقى سر. فمكثنا مع الشيخ سامع حامد سنتين سرا 95. الشيخ دريس ما كانش بيعلم، مين اللي قال يبدأ المجموعة دي؟ الشيخ سامع حامد بالاتفاق مع الأخ الوسطي. لكن الشيخ دريس ما كانش عنده المجموعة دي، ما كانش بيعلم. ما كانش بيعلم لا فردي ولا زوجي ولا أي حاجة. كان موجود وبيدي درس. لنفس الناس اللي بتيجي عند الشيخ سامع حامد العظيم، هم هم. درس رقاء عموما بس كده بس. طب هو كان ناطق عليه يعني ضعف بدني، والصحة طبعا ما كانتش مظبوطة مع سطب جوال الكبد كده يعني، غير بقى ان هو يعني صابر وتحت لو ما فيش داعي شق الصف والكلام ده يعني. الناس دي شافت كتير، فالموضوع بقى غالي عندنا يعني، موضوع المشتقات دي مش سهل يعني. وهو نفسه كان بيضايق عليه بشده، ويمكن من اخر الناس اللي مشيت. من اخر الناس اللي مشيت. المهم فبدات المجموعه دي بعد بقى كام مجموعه كان بيعلمها الشيخ سامع حامد كتير قوي قوي، من اول 76 77 78 لغايه ما توقف في 91. 14 سنه. وبعدين التوقف اللي في النص ده، وبعدين المجموعه بتاعتنا دي اول واحده بعد العوده. انا وهشام، الشيخ هشام، واخ اسمه ماهر الشقنقيري، مش عارف تعرفوه، موجود على النت، هذا كان تلاتنا، ماهر الشقنقيري، واخ اسمه محمد عثمان بيحضر حاليا عند محمد ابراهيم ابن اخت الشيخ. محمد ابراهيم هذا ابراهيم ابن اخت الشيخ على طول. والله ايه؟ احد الكبار الاثنين اللي عنده. بس. واخ خامس اسمه انا وهشام وماهر ومحمد، واخ ثاني اسمه محمود حاليا في السعوديه. اشتغل مدرس في السعوديه. اول خمسه. استمرينا مع الشيخ حوالي سنتين سرا وسنة جهرا، وبعد كده بدأ الناس ينضموا إلينا بين 12 جماعة. سنة يعني أول ما انكشف أمرنا في نهاية 97 كده تقريبا، أول واحد تم طردهم الثلاثة الصغيرين ماهر ومحمد ومحمود، وبعدين بعد شوية كده هشام كان برضه يعني ملوش دية، وبعد كده أنا كنت نمرة اتنين في مصر الجديدة يعني، أنا الرئيس بتاع الشباب الصغيرين يعني. فأنا استنيت شوية، غير بقى علاقتي بأبويا الشاوي من في نسب وكده يعني، أبويا الشاوي بقى جوزته. الناس مصر الجديدة، فكان في اعتبارات يعني، كوني ماسك الناس وكون ان هو يعني قريبي وما ينفعش يطردني عشان ما يحصلش يعني مشاكل عائليه وكده. من ضمن مدرسه من المدارس، مجموعه حتى مجموعه 12 مجموعه 14 حاجه كده، ميم خا مجموعه خاصه ميم خا 14 حاجه كده. بالظبط. هم اللي مشي عليه، احنا مشينا عليه بالكتب. ده انتوا يعني احنا طبعا التطور بقى جامد، احنا وسعنا جامد. وسعنا جامد يعني، ما بقاش هناك الدنيا بطيئه قوي يعني، ياخد 12 سنه كده. 12 سنه. المجموعه الخاصه يعني. ايه؟ الظروف ده شغل ولا لا؟ مش شغل ماله؟ اه نفس الفكر انما منتشر، مش محمد بس، مش محمد ابراهيم بس. تبديع زي اسامه الكوسي زي الناس زي كذا. اه كله جه منين؟ من الكتب، من الإغال في الكتب وعدم الأخذ عن المشايخ. مشكلة رهيبة. تصور إن الجرح والتعديل دي قضية أساسية في الشرع؟ لا، جرح والتعديل مش قضية أساسية في الشرع. اتباع المنهج هو قضية أساسية في الشرع. اتباع المنهج، الناس تقيم هذا المنهج في حياتها، هو ده قضية أساسية في الشرع، مش الجرح والتعديل، مش فلان مبتدع وفلان غلطان وفلان بتاع. مع الأسف ما هو أصله كلام مجعص، خد أي حد مش فاهم. مع الأسف. وشيخه كده اللي هو يعني خد عنه المذهب ده بدون اللقاء، يعني اللي هو اسمه ايه ده؟ يعني مدخلي، شيخ مدخلي عبد الرحمن. هو مذهب شيخ مدخلي، مذهب مدخلي. لا لا، هو بدون التقاء. وظهر ان دي فرع، يعني عارف فرع يعني مرض اللي بيصيب ال ايه؟ المذهب المدخلي كده، مذهب ياخد عن الكتب وعنده تصور خاطئ عن عن عن عن حقيقة الشرع. ما تعرفش المذهب المدخلي هي مشكلته الوقوف عند النص، ولا مشكلته عدم وجود فقه، ولا مشكلته عدم تمسكه بظاهر الحديث، ولا مشكلته ما تعرفش. هل عنده مشكلة في فهم النصوص، ولا عنده مشكلة في أصول الفقه فمش عارف يستنبط، ولا مشكلة انه هو شايف انه عارف كل حاجة والباقي علماء الأمة مش فاهمين، وهو اللي اكتشف الموضوع اللي ما كانش حد عارفه بقى، يعني من 1400 سنة ما كناش عارفين، وهو ده اللي عرفه دلوقتي. مش عارفين بالظبط مشكلته فين، او كل ده. بس عدم عنده منهجية بس خطأ، عنده منهجية غلط. مش عارف مين هي مخفف منهجية السلبية اللي هي مش استدل عليها واستدل سلبيتها. هو لم يتلقوا عن شيخ، فمحدش قال لهم الصح فين، وده مما لا ينفرد العقل بالتعرف على الصح فين. المداخلة؟ أي حرف المنهجية حتى لو كان بسيط يولد في الآخر إلى فروق كبيرة كبيرة. وبعدين شفت الشيخ سامي القوس حصل فيه لما كنت خلاص هي المجموعة بتاعتنا، وبعدين مجموعة ال 12 اللي هم رجعوا خمسة تاني تقريبا 98 99، وفي 2000 جه الشيخ احمد حسنين، ودي مجموعة ال 30. وبعدين يعني الاعداد الاسامي مش هي، يعني مش دول اللي فاضلين دلوقتي، يعني 30 دول فاضل منهم خمسة. فمجموعة ال 30، وبعدين مجموعة ال 80، وبعدين مجموعة ال 90. بيخسوا بس المشاكل، يعني مش بسبب، يعني احنا عارفين ايه المشاكل. الناس بعد ما بتتربى بتنشغل، وما عندناش وسائل مرافق دعوية. خدوا بالكم ان دي احلى المشاكل، ما عندناش مرافق دعوية تستوعب مجهودات الناس. كان كل مجهوداتنا داخلة متصبة في التكوين، كل مجهوداتنا منصبة في التكوين. مفيش غير 600 دول لما قلنا يا دعوة، ما قلنا دعوة أول سنة 200 تاني سنة 600 على طول بعد كده جه التضييق بتاع الأمن وقفل القبائل ما عندناش مرافق دعوية تستوعب موجودات مش كل الناس هتمشي في التكوين لغاية ما يبقوا علماء التكوين ده يعني التعليم مش هي مش هي ما بيستمروش في التكوين الى ان يصيروا علماء مش هيشتغلوا كلهم بالعلم لا لا مش كلهم هيعرف يشتغل هيعرف يشتغل بالعلم فلازم يكون في مرافق تانية تضمها المجموعه بحيث ان هم ينتشروا في هذه المرافق اللي يمسك طلائع واللي يمسك دعوه واللي يمسك انشطه واللي يمسك كذا واللي يمسك كذا اللي هو يسمح له بيه مجهوده الشخصي مش كل الناس زي بعض فكان تضحية في مقابل وجود التكوين ظهر بقى لما قلنا يا دعوة لما الشيخ اشتغل دعوة عامة ممكنناش اشتغل دعوة عامة لغاية موضوع الثلاثين ده فأول ما قلنا دعوة عامة بقى الجامعات والمناطق والكذا أول سنة بين 200 السنة اللي بعد بين 600 أظن 2003 والسنة اللي بعد بين 600 2005 أظن بدأ التضييق الأمني شوية وبعدين المنع خالص في 2006 لغاية ما احنا اتمنعنا من قباء وبعدين قعدنا سنة من غير حاجة وبعدين بدأنا في رياض صالحين قباء دي في 2004-2005 كان في أوج النشاط اللي هي وصل 600 في الفترة دي ما كنتش أنا موجود كان في ظروف كده اضطرت يعني ان انا انفصل شوية وبعدين في 2000 وعبال ما صفت المسائل خالص رجعت بقى في 2006 تاني بس كان قباء اتقفل يعني كان قباء اتقفل انا ما شفتش 600 انا شفتها لا دول اللي كانوا بيحضروا الافطار بس شيخنا يعني لما كنا القباء ده انت عارفين ان هو دورين كانوا دورين فالافطار اللي فيه 600 ده كان الدور التاني بيبقى صح الدور البدروم ده بيبقى صح دلوقتي احنا رجعنا للدعوة الدعوة العامة تاني هل بقى الخبرات دي كلها تسميها تعليم منهج او تعليم كتير تلاقي منهج كان ينقصنا يعني في فترة التضييق اللي هي من 2006 لغاية الثورة الشيخ منع الدعوة حماية للمجموعة لأن تم تهديد المجموعة تهديد استئصال يعني هناخدهم كلهم مش هنخلي في حد تهديد امني استئصالي عارفين وكل الناس بقى كبار واحنا في 2004 اتهمنا بقضيه كبيره قضيه كبيره اتمسك فيها الشيخ هشام وناس ثانيه ومن بعديها بدا التضييق جامد ظلم وعدوان انا يعني قضيه اصلا فشل يعني ما كانش فيها ايام كانت ايام قضيه الوعد كنا احنا القضيه اللي بعدها على طول تنظيم كبير بقى وبتاع ومبني على وشايه من واحد اتضغطوا عليه لغايه ما قال كلام غلط قال كلام مش مظبوط لغايه ما امن دوله في لازوغلي قال له الراجل اللي عامل القضيه انت عبيط ولا ايه؟ مفيش حاجه مفيش قضيه اصلا وطلعوا الناس بس قعدوا شهرين بقى من التعذيب والبتاع سلاح وتدريب وجهاد وبتاع وحاجات كتير يعني حاجات كلها حاجات يعني ثلاث اربع اضعاف الوعد كده قال كل اللي هم عايزينه عشان يبقى قضيه مفيش حاجه من ده حصل الولد يعني اتدمر طبعا نفسيا ودينيا وكل حاجه عذبه جامد وجاب بقى يعني غوط جامد بقى جاب بقى يعني الناس اللي بيزعوا بعض وجابهم كلهم ومنهم يعني تمام الشيخ دويس فصل عن الشيخ سند العظيم انت اظن 2007 2007 2005 انفصل و2007 بدا عمل حاجه زي كده يعني. مدرسه وتدريس بتاع لا لا الشيخ هو يدرس هو مع الناس طبعا، لان الشيخ طبعا بالنسبه للشيخ دبيسي حد يسيب الشيخ ويروح للتلميذ، ده كلام عن الشيخ سمهان. ما قلناش حاجه، بس هو التلميذ هو اللي كان بيعمل، هو الشيخ ما كانش بيعمل. فالناس قالت وهو لغايه دلوقتي ما فيش تدريب ولا تدريس ولا حاجه، وعندهم بقى من وجهه نظري انا مشاكل كتير في المنهج، مشاكل كتير في المنهج. عندهم تدريس دلوقتي، بيدرسوا دلوقتي، بس دول على النظام القديم، مفيش تطوير ابدا على النظام القديم بتاع السبعينات، اللي هو طلع منه الغلط بتاع السبعينات. هو هو هو هو تعليم قليل تربيه جامده. على استحياء طبعا، يعني مثلا كتاب بيدرسوه في 10 سنين كتاب واحد تعليم هنا. لا كان في تعليم وتربيه، بس كان الكبار مش متعلمين كفايه، اللي هي اللي عملوا المشاكل بقى، ما كانوش متعلمين كفايه، فبغير علم خاضوا في مصائر الامه، فجت على دماغهم ودماغنا ناس كده. الاخوان لهم طريقتهم، الاخوان ما عندهمش لا تعليم وتربيه على نظام تاني، تربيه على منهج مختلف مش منهج الشرعي، تربيه على منهج الطاعه. في اسكندريه نفس المنهج اللي عليه الشيخ سمهان والشيخ دبيسي، او زمان يعني من زمان قبل ما الشيخ سمهان العظيم يغير. الشيخ دبيسي دلوقتي على نظام الشيخ سمهان عبد العظيم القديم، تربيه قويه وتعليم قليل. ما يمنعوش العلم، بس على النظام القديم. يعني اللي عارف النظام القديم عارف مش هيقدر دلوقتي على نفس النظام ده، وده لا ينتج، لم يؤثر في الأمة. أنتج أفراد لكن ما ينتجش أمة. ينتج أفراد غير فاعلين في الأمة. يعني مشكلة كبيرة في الدعوة. محدش يخوض في المشايخ، تنبيه هام، قضية منهجية عندنا، مفيش خوض في المشايخ، عشان لما تلاقي منهج بيخوض في مشايخ وقادة الدعوة تعرف ان ده منهج مختلف. منهجنا مفهوش خوض في المشايخ، لا نخوض في المشايخ، فما يجعلناش نخوض في المشايخ كمان. في سؤال من بعض زي شاد ايه هو 2008 مفيش اختلاف موقف الشيخ من ساعة ما عرفناه في 95. مفيش اختلاف موقف الشيخ سامي حامد من الشيخ سامي عبد العظيم من ساعة ما عرفته أنا في 95. الغلط عليه يتقال عليه غلط والصح يتقال عليه صح. يثني على الخير ويبين الخطأ. مالهم؟ مالك سعيد؟ كانوا ماشيين لوحدهم، لكن الدنيا مش موجوده. وبعدين خلي بالك ان امن الدوله من بعد 81 والتضييق الامني الموجود وحسني مبارك الملحد ده والفاسق مضيقين على الدين جامد، لدرجه ان تعاون الناس بينهم وبين بعض تصبح مشكله سياسيه. قضية أمن دولة تنظيم على طول، فكان ضيع علينا فرصة كبيرة جدا من التعاون المشترك. احنا دلوقتي بنحاول نوجد أرضية مش لاقيين، مش عارفين، ما تعودناش على كده، لم ننشأ على ذلك. ممكن بعد 10 سنين بقى لم ننشأ على ذلك. لا احنا ولا هم ولا اي حد، كل واحد منفرد بفكره وخايف على نفسه، واي حاجه اي تصرف من الثاني تهديد موجه. مش لاقيين لها حل. خلي بالك ان كله كان بيسعى لتربيه او تكوين كيانات قادره على التاثير. طب وهتتاثر منفصل عن الثاني؟ كل واحد عنده تصور زمان، دلوقتي ايقن انه مش هيحصل، عنده تصور انه هو هيبقى مجموعه وهتبقى الجمهوريه كلها الجماعة الإسلامية تاني. خلاص دلوقتي أيقنا إنه مش هيحصل. مصر مش هينفع تعمل شيء كده، ولا أي مجموعة من البشر في حجم مصر ينفع يحصل فيها. توحيد الناس تحت منهج واحد، لكل واحد يرى إن هو الأصلح. مش هينفع. إيه؟ مش هينفع، كله صح. كلهم صح؟ آه. مش هينفع، يبقى في منهج سلفي أصح؟ واللي شبهه والسلفي ممكن يتعدد ومش واحد بس. عندهم المشكله دي نشأوا عليها على حمايه المجموعه بتاعتهم، على حمايه الكيان. الساعه السلفية؟ واحنا بنكونهم ايه؟ احنا بنحاول كل مكون الاول وبالذات وده الخطا اللي كنا هنقع فيه وتم ايقافه. ده الخطا اللي كنا هنقع فيه وتم ايقافه. كنا هندوس في العلم جامد، يعني انتوا في 4 سنين ميلاديه او كالندر كنت هتخلصوا مقدار من العلوم تخليكم مشايخ. فتم يعني تعديل النظام ده بانه لا، والتربيه كمان معاك. لازم نهدي اللعب شويه لغايه ما التربيه تواكب العلم. في مشكله اللي بيحصل له علم جامد بدون تربيه يحصل له ايه؟ يحصل له شبهه. واللي يتربى من غير علم يحصل له شبهة، واللي يتعلم من غير تربية تحصل له شهوة. لازم الاثنين مع بعض. ماشي. ما فيش شك، انا لا ننفي ذلك عن الدعوة السلفية، ويمكن هم ما بيركزوش في التربية في الأول، واحتمال يكونوا بيركزوا فيها بعد كده، ولكن عدم التركيز في التربية بيخلي فيه خلل كبير مع في الافراد. ده صحيح، ما فيش خلاف عليه، ولازم تنتبه النقطه دي بتصب فين في المنهج بتاعنا. منهج علمي تربوي، ما هوش منهج تربوي، منهج علمي تربوي. تمام؟ احنا واخدين بالنا انه ما يبقاش انه مساله قله العلم ما تبقاش هي المنهج، ومسألة قلة التربية ما تبقاش هي المنهج. يعني نشيل نعالج المشكلتين دول. كويس. المشكلة اللي تقابلنا بقى، اللي بتعترضنا في المسألة دي، هي طول المدة. ملهاش حل. احنا توصلنا إلى إن بدون المدة مش هيصير فيه تدين. المدة عامل مثلا. يعني مش عايزين 3 سنين 4 سنين يبقى شيخ عارف كل العلوم. لا. يبقى طاعن في العلم، عايزينه طاعن في العلم مع العمل. الشيخ فين المكان فين في التربية أو مجهودات التربية محل مكان في العلم؟ إيه اللي بقى يحصل زيادة؟ إحنا بلاش تاخد نفس الكلمه، بس ايه اللي دخل جديد؟ موضوع التربيه الوقت، بس الوقت، الوقت. لان التربيه دي بتحصل، ايه هي التربيه؟ اتفقنا قبل كده التكوين، مش احنا خدنا التكوين بيتم ازاي؟ بست حاجات مش كده؟ الزمن عامل منه، زي ما اخونا قال من شويه، الزمن احد عوامل التربيه، احد العوامل. انك تنقص مده من الزمن مع حمل النفس على التزام اعمال معينه فتاتي في نفسك بالحقيقه، فهي دي التربيه. مفيش التعارض، مفيش تصور تعارض، مفيش تصور تعارض. احنا قلنا مش تعارض ما بين العلم والتربية، احنا قلنا التربية تاخد وقت اطول من العلم، لازم العلم يمشي بنفس العلم. لا، التربية، التربية تم ادخال تعديل كبير على المناهج بحيث انها تضم مواد التربيه، يبقى انت تحصل مواد تربيه علما وعملا، والمتابعه تم تطوير المتابعه وتم تعمل كذا وكذا وكذا. تمام، كان الشيخ زمان لقله الاعداد كان هو اللي بيتابع، تمام، دلوقتي الاخوه بيتابعوا هم، وهكذا ينقلوا لكم العلوم اللي احنا تلقيناها دي. مشاكل موجودة عند الناس لازم تطرح للنقاش. الكلام ده صحيح، الكلام ده صحيح، ان احسن فترة في طلب العلم والتربية هي فترة الجامعة، ولكن فترة الجامعة قصيرة بالنسبة لتغيير اللي احنا عايزين نرجو، للي احنا بنرجو. فمعنى كده ان انت هتنشغل بالعلم والتربية فترة تانية بعد الكلية، حوالي زي الكلية كده. ايه؟ غير ان في اثناء وجودك في الكليه بتمارس، بتبدا تمارس الدعوه. الكلام ده عندنا له علاج من ناحيتين. الناحيه الاولانيه ان احنا نستخدم الدعوه كوسيله في التربيه والتعليم، كاحد وسائل التربيه والتعليم. الشق الثاني ان احنا ما نبداش من الكليه، نبدا من قبل الكليه بشويه. لا، في ان شاء الله من السنه دي في اهتمام بطلائع، ودي يعني المفروض تعلن قريبا، المفروض اطلع دلوقتي عشان نحدد الموضوع. هيتم ابلاغ الناس، يعني ندعو الناس الى اقامه انشطه في مساجدهم، انشطه للطلائع. جهزنا منهج، جهزنا طريقه وانشطه لبدايه النشاط في الصيف للطلائع. اللي عنده مسجد يقدر ينشئ فيه نشاط، يسمح له بالوضع يعني انه ينشئ نشاط، يقترح على اداره المسجد او هو بيدير المسجد فينشئ نشاط، يجمع الاخوه اللي عنده ويجي نتناقش في النظام ده يتم ازاي، وايه هي الاهداف، ويتعامل ازاي مع الاطفال والكلام ده. ويتم عمل مثلا بعد الاتفاق، لسه ما تمش اتفاق يعني، مثلا نعمل دوره نقول للناس الكلام ده يتم ازاي وايه الانشطه المطلوبه كده يعني. ايه؟ حسب المستطاع. انا بقول مثلا يعني 7-8 سنين نبدا الكلام ده لغايه ثانوية عامة. من ثانوية عامة يخش بعد ثانوية عامة يخش. حسب القدرة. ما يعني ما ليش يعني مش بقول يعني لابد انه يبدا كده، حسب القدرة. خلاص ما فيش مشكلة، يعني ما فيش مشكلة في الجامعة. هما جه دخل عندنا الكليه وهي كليه تدرس يبقى غير الاخت اللي احنا اتعرفنا عليه في الكليه وابتدى معايا دلوقتي مش مدرسه لازم تتوصل. ده صحيح. وفي المقابل انا موافق على كلامك طبعا، بس في المقابل برضو ان الاخ اللي في الجامعه ده اسرع بكتير من ما قبل الجامعه في التطور الفكري والتربوي، اسرع بكتير. ان فتره ال 17 18 دي بتبقى 19 20 تبقى قويه جدا القدره على التغيير والكذا. بس احنا لو قعدنا مثلا 3 4 بدل ما نقعد 3 4 سنين من 18 ل 22 نقعد مثلا 8 9 سنين من 10 ل 18. انا عمال اشترك معايا في مدرسه الدوره، اشترك معايا في اعمال المدرسه عاوز جدا كنت هو عارف كل حاجه، لكن اللي هو بادئ من الاول بيبقى ولادنا اعدادي او يعني مثلا انت لو من اول سنه سنه اولى دخل معاك 10 اخوه، اثنين منهم يعرفوا يشتغلوا في سنه رابعه والباقي ما يعرفش، يعرف يمسك دعوه سنه رابعه. ده العدد تقريبا 10 20%. اخين بس من العشرة دول، والعشرة بيشتغلوا، اخين بس اللي عارف يمسكوا من كل 100 واحد. ما فيش فرق. يعني ما لاحظناش ان اللي قبل الجامعه ملتزم يجي الجامعه يمسك، وما لاحظناش ان اللي ملتزم جوه ما بيعرفش يمسك. لا المساله دي اصلها يعني هي بتاعت ربنا طبعا في الاول والاخر، لكن ليها برضو اسباب. الاخ ده اتعلم فين، صفاته الشخصيه ايه، الكلام ده. اتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. لا